هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه ينذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه ينذبنا. كتاب الله يهذبنا العمل به، كتاب الله يهذبنا. القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا عرب الأمة بنا، فلنعمل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المحاضرة الثامنة في دورة كفاية الطالبين في بيان فرق المسلمين وملل المخالفين ومذاهب المعاصرين، ونحن ما زلنا في فرق المسلمين ونتحدث بإذن رب العالمين عن فرق المعطلة، بداية من الجهمية إلى تنوع الفرق الكلامية وتأثيرها السلبي على واقع الأمة الإسلامية. فرق المعطلة يصدق عليها وصف فرق المشبهة، وفرق المشبهة يصدق عليها بأنها من فرق المعطلة، والسر في ذلك تقدم في دورة أصول العقيدة في قول شيخ الإسلام تيمية إن كل ممثل معطل وكل معطل ممثل، فالممثل عطل الصفة الحقيقية لله، فتمثيله ظاهر وتعطيله خفي، والمعطل مثل قبل أن يعطل، الذي دفعه للتعطيل اعتقاده في صفات الله عز وجل التمثيل، فمثل أولا ثم عطل إيه ثانيا. أنتوا معايا ولا جايز يكون اللي ما حضرش دورة أصول العقيدة الكلام صعب عليه، لكن هو في الحقيقة اللي حضر معنا دورة أصول العقيدة فاهم الكلام ده بدقة، إن كل من فريقي التمثيل والتعطيل جامع بين التمثيل والإيه والتعطيل، فالذي حرف أو أول بغير دليل، ما السر في تأويله للصفات؟ السر في ذلك أنه عطل الصفات، لا يعتقدها، ينكرها. ولماذا أنكرها؟ لأنه يعتقد أنه لو أثبتها لله فقد شبه الله بخلقه، فجمع بين التشبيه وبين التعطيل وبين التأويل بغير دليل. ولذلك قلنا التحريف بالتأويل أقبح ولا أهون؟ أقبح. التحريف بالتأويل أقبح من إيه؟ من التعطيل والتكييف والتمثيل، لأنه ما حرف إلا لأنه عطل، وما عطل إلا لأنه كيف ومثل. والمشبه طبعا عطلوا الصفة الحقيقية التي دلت عليها النصوص بتمثيلهم وتشبيههم. فهنا في الحديث عن فرقة التعطيل، علماء الفرق لما اتكلموا عن المعطلة حصروا التعطيل في مذهب الجهمية والمعتزلة، ولم يدركوا فيه فرق الأشعرية، بل بعضهم اعتقد أن الأشعرية هم أهل السنة والجماعة، وأضاف إليهم فرقة الماتريدية والكلابية، قالوا برضو من أهل السنة والجماعة وبيمثلوا أهل السنة والجماعة. لا أبدا، منهجهم هو منهج المعتزلة، ما فيش فرق، وإنما هي محاولات يشوشون بها على أنهم من مثبتة الصفات، والأمر ليس كذلك. بيدخل في ذلك العقائد اللي موجودة في العالم الإسلامي، عقيدة الأشعرية بيمثلها الأزهر وبلاد المغرب العربي، عقيدة الماتريدية بتنتشر في بلاد الشرق في الهند وباكستان وأفغانستان وتركيا، وأيضا ممكن نقول كل المسلمين اللي في أوروبا إلا القليل عقيدتهم على حسب انتشار الدولة العثمانية. الدولة العثمانية بتمثل مذهب الماتريدية، وهذه فرقة من فرق المعطلة، يعني دول احنا جمعناهم كلهم كفرق في التصنيف اللي احنا ذكرناه كتصنيف جديد في هذا الباب، في باب الفرق، فرق المسلمين، ان فرق المعطلة كلها بتجمع لان منهجهم واحد، وهو تقديم العقل على الايه؟ على النقل، وفهم النصوص النقلية من خلال النظرة العقلية. اللي اسس هذا المذهب كان الجهم صفوان، ولذلك بدأنا بفرقة الجهمية. ده بالنسبة للفرق القديمة، يعني هناخد المعطلة بين القديم والحديث. في القديم بيمثلهم هذه الفرق اللي هنتكلم عنها النهاردة، ابتداء من الجهمية إلى الماتريدية، يعني المذهب الأشعري ثم الماتريدية. والحديث احنا صنفنا تصنيف جديد يسمى بفرقة البيجورية، لأن هي دي منتشرة في العالم الإسلامي. البيجورية هي فرقة كلامية أشعرية ماتريدية مقررة على طلابنا في المعاهد وفي الجامعات الأزهرية. للأسف إن هو ده المنهج اللي تخرج منه ألوف من الناس. فدراسة هؤلاء الناس ودراسة معتقدهم وما تسرب إلى هذا المعتقد من أفكار خارجية، بحيث تعرف الشخصية، لما تلاقي شخص بيجوري تعرف إنه ممكن يكتب إيه، ممكن يتكلم إزاي، فهمه إيه، نظامه إيه. مطلوب من الطالب اللي عايز يفهم معتقد السلف الصالح بفهم صحيح ان يفهم نوعية اللي قدامه. انا متوقع منه فتوى وان ممكن يكتب كذا، متوقع منه ان ممكن يقول كذا. ليه؟ لان دراستي له عرفتني منهجه وتفكيره وازاي يتعامل مع النصوص، ودي من اهم ما يمكن لطالب العلم، لان احنا طبعا لا ندرس الفرق في معزل عن الواقع، نريد دراسة الفرق الإسلامية بين القديم وبين الحديث. يعني المادة المقررة في أغلب الجامعات الإسلامية في كليات الدعوة وأصول الدين والكليات الشرعية والدراسات الإسلامية بيدرسوا فيها الفرق القديمة، يتكلم مثلا عن الخوارج، يتكلم عن الشيعة، يتكلم عن المرجئة، بس ما بيتطرقش للواقع اللي احنا عايشين فيه. هو يتطرق الواقع اللي احنا عايشين فيه من خلال طيارات فكرية، مذاهب فكرية، لكن هي فرق لابد من تصنيفها على التصنيف المتطابق تماما مع ما سبق. وهذا هو يعني الخلاصة، أو هذه هي الخلاصة من دراسة الفرق على هذا النحو. ونأمل إن شاء الله عز وجل أن نوفق في عرض المادة بهذا الشكل. احنا طبعا المرة اللي فاتت تكلمنا عن مين؟ على الخوارج، وقلنا الخوارج صنفوا على ثلاثة أنواع أو ثلاث درجات. الدرجة الأولى اللي هي الدرجة المغالية كانت إيه؟ الأزارقة، وبعد كده النجدات، وبعد كده إيه؟ الإباضية، اللي هي منتشرة الآن وعرفنا أماكنها في العالم الإسلامي، وإن هم أخف الخوارج يعني اعتقادا وغلوا، اللي هم فرقة الإباضية. نأتي إلى فرق المعطلة. التعطيل يطلق على كل فرق المعطلة جهمية. ولك هذا جهمي أو متجهم نسبة إلى مين؟ الجهمية صفوات، مع أن الجهمية فرقة مستقلة. يعني نقول على المعتزلة جهمية، وبنقول على الأشعرية جهمية، وبنقول على الكلابية جهمية، وبنقول على المترودية جهمية، وبنقول على البيجورية جهمية، وممكن ناس ثانية يعني يكون في التوجهات العصرية نقول عليهم مذهب جهمية. اشمعنى؟ مع ان الجهمية فرقة مستقلة تنسب لجهم صفوان، لان اللي اسس الاتجاه العقلي في الامة الاسلامية ونسب اليه واصبح علما عليه كان الجهم صفوان. والجهم صفوان اللي هو مات 328 حامل لواء التعطيل، كان من اهل خراسان ويكنى بابي محرز، وكان من الجبرية الخالصة اللي بيقول الإنسان مجبور ملوش لا إرادة ولا اختيار ولا شيء من هذا القبيل، مع أنه طبعا كذاب في هذا الكلام. وهو أول من ابتدع القول بخلق القرآن وتعطيل الصفات، وإن كان القول بخلق القرآن اشتهر على يد مين؟ المعتزلة. مش عارف إيه اللي اظن معنى كده ان اللي حاضر من دوره اصول العقيده قليل، واللي حاضرين لاول مره في الدورات العلميه طالبين كتير. طيب، كان مولى لبني راسب احد قبائل الازد، كتبت فيه مؤلفات ورسائل جامعيه. والجهم طبعا معروف انه كان كثير الجدل والخصومه، متحلق، احيانا واحد يبقى لسانه كويس وكلامه كويس وهو ليس على عينه، فده بقى بسبب في فتنة الكثيرين، وفي الغالب بتبقى فرقة تظهر عن هذا الرجل وعن غيره. الإمام أحمد بن حنبل يقول: وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث. الإمام أحمد لما يقول المتشابه من القرآن والحديث، هل في القرآن والحديث متشابه؟ ها؟ يعني بنقول الآية دي متشابه، ماذا يقصد الإمام أحمد بذلك؟ إيه يا شباب؟ متشابه كده نقول الآية كلها متشابه؟ ولا إذا قالوا متشابه فإنما يقصدون أنها محكمة في معناها، متشابهة في كيفيتها، وليس متشابه ويقول لك الآية دي متشابه، لا يقصد أن معناها غير مفهوم، وإنما يقصد أنها من المتشابه باعتبار الكيفية، كيفية الغيبية التي عليها الصفة، يعني كيفية الاستواء على المتشابه. إنما الرحمن على العرش استوى، المعنى معلوم ولا مجهول؟ رده، محكم ولا متشابه؟ فالإمام أحمد لما يقول دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث، أي في قضايا الصفات في المتشابهات باعتبار الكيف لا باعتبار المعنى. فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرا كثيرا، فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله، سماه عدوا لله عز وجل، أنه كان من الخراسان من أهل ترمذ، وكان صاحب خصومات وكلام. الشيخ الإسلام تيمية لما اتكلم عن الجهمية والجهم صفوان قال إن الجهم استمد هذا الفكر الباطل المبني على تعطيل أوصاف الله بسبب رؤيته الخاصة وتقديم عقله على النقل كما سنرى بعد قليل، قال انه اخذ هذا الفكر الباطل من طريقين، طريق يهودي وطريق وثني. تربى الجهم من صفوان، طريق اليهودي اهو ان الجهم صفوان، تربى على يد أستاذه شخص برضو شبهه كده على نفس طريقته اسمه الجعد بن درهم، والجعد بن درهم كان من المنكرين لأوصاف الله بحجة نفي التشبيه، يقول لك لا أنا ما اثبتش صفة لله لأن لو اثبت له صفة يبقى شبهنا، يبقى ده تشبيه. فعطل الصفات وأنكرها ولم يثبت ما أثبته الله لنفسه بحجة إن إثبات الصفات يعتبر إيه؟ ها؟ تشبيه وتمثيل، فأنكرها. أخذ آراءه في التجسيم والتشبيه ثم التعطيل عن رجل يقال له إبان بن سمعان، وإبان بن سمعان كان تلميذا لطالوت بن أخت لبيد بن الأعصم الساحر اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاط. إذن مقالة اليهود في تعطيل كلام الله عز وجل، ولاحظوا معايا يا اخوانا برضو ان اليهود غرضهم العبث بأدلة الكتاب والسنة، لان هم لما حاولوا محاولات كثيرة يعني 128 دي كان انتهت المحنة بعد مقتل الحسين واتفاق الامة على بني امية، معاوية بن ابي سفيان ثم من جاء من ذريته من بعده. لاحظوا معايا النقطة دي يا اخوانا. فعبد الله بن سبأ اليهودي سعى بكل ما استطاع لكي يحدث فتنة في الأمة الإسلامية، ونجح في تقليب الناس على عثمان بن عفان وقتله، ونجح أيضا في إثارة الفتنة في واقعة الجمل وصفين ومقتل علي بن أبي طالب. ولما تنازل الحسن برضو حدثت الفتنة، وأهل العراق اللي هو كان منهم أغلب السبائية قاتلوا الحسين وكانوا سبب في مقتل الحسين، لأنهم لما دعوه انت عارفين القصة طبعا تخاذلوا عنه وتركوه حتى قتل. كل هذا لم يؤثر في الأمة الإسلامية، بل رد الله عز وجل كيده واجتمعت الأمة وصارت أقوى، وبدأ العلم يظهر، وحضارة الأمة بدأت تكتمل وتلتئم. فكان برضو الأمور من قبل اليهود زي إبان بن سمعان وطالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم الساحر اليهودي لساحر النبي عليه السلام، الاتجاه اليهودي في بث الوقيعة في التطاول على الكتاب والسنة ونشرة المذاهب الهدامة ودس الإسرائيليات في كتب التفسير أيضا من خلال كثرة الأحاديث المكذوبة وغير ذلك، ده كان وراء اليهود. فدنبت من غرس اليهود اللي هو الجعد بن صفوان والجعد بن درهم. والجعد بن درهم انتوا عارفين ان قتلوا مين؟ خالد بن عبد الله القصري، لما قال وخطب الناس في عيد الاضحى وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجعد بن درهم، فانه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل وذبحه فضحى به. بل خالد بن عبد الله القصري اللي قتل الجعد بن درهم كان من حنق المبوس على الأمة الإسلامية، تجلى في أبهى ما يمكن في السنوات الماضية عندما أصروا في أن يعدموا الرئيس اللي هو صدام حسين في يوم عيد الأضحى، علشان اللي عمله في نفس المكان خالد بن عبد الله القصر لما ضحى بالجعد بن درهم هم يضحوا بصدام، وده اللي حصل فعلا. كان إصرارهم عجيب في ان يكون بعد صلاة العيد يوم عيد الأضحى، حقد مجوسي دفين، والحقد المجوسي نابع عن الحقد اليهودي، وده كلام شيخ سلمة إمام مال. أصل مقالة التعطيل للصفات إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين. فإن أول من حفظ عنه هذه أنه قال هذه المقالة في الإسلام اللي هي مقالة التعطيل، أن أعني أن الله عز وجل ليس على العرش حقيقة، وإن معنى استوى استولى، وإن ربنا في كل مكان إلى غير ذلك، الجعد بن درهم. وأخذ عنه الجهم صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه، وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن إبان بن سمعان، وأخذها إبان عن طالوط ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوط من لبيد بن الأعصم الساحر اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشن ومشار. دي الطريق الأول. الطريق الثاني اللي أسس فيه المذهب العقلي بصورة واضحة وتطابق فكر الجهم بن صفوان مع ما يعتنقه الأشعرية والماتريدية حتى الآن في زعمهم أن الله عز وجل في كل مكان وليس على العرش. خلي بالكم يا أخوان، السر فيها أن الجهم صفوان أخذ مقالة التعطيل عن الصابئين والمشركين، أن كان فيه قوم من هؤلاء اسمهم السمنية ناظرهم الجهم صفوان، والجهم صفوان لما نظروا، أنتم تعلمون القصة والقضية بتفصيلها، فرقة كانت تعبد الأصنام من قرية في الهند اسمها سومنت، كانوا يقولون بتناسخ الأرواح وتنكر الوحي والدين. وإحنا إن شاء الله هناخد لما نتكلم عن ملل المخالفين الأديان الوثنية والديانات القديمة الهندية، زي ما نتكلم على البوذية والكونفوشيوسية والبوذية وغير ذلك والطاوية، يعني هم إحنا برضو كطلاب دارسين العلم لازم نعرف مثلا الصين بيعبدوا ايه، ايه الالهه اللي بيعبدوها في الصين، ايه اللي بيعبدوه في الهند، ايه اللي بيعبدوه في اليابان، ايه اللي بيعبدوه في ايران من المجوس، بحيث انت لما تعرف هذه الافكار فلما واحد يجيب لك فكر غريب زي اصحاب التنميه البشريه اللي احنا افرضنا لهم مبحث خاص، الجماعة اللي هو بيتكلموا في التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية، راحوا جابوا أفكار الديانات الوثنية اللي موجودة هناك وصغوها في صورة إسلامية، وأصبحت حتى القنوات الإسلامية بتصدرها للناس وهم مش عارفين. يعني أحد القنوات شفت فيه اللي اسمه إبراهيم الفقي قاعد بالرحمة باين مش كان فين، قاعد بيشرح في التنمية البشرية كأنه شيخ الإسلام تيمية. وهذا هو أنا مسميه في المحاضرات في المبحث الخاص بي الجهم بن صفوان، وفي واحد زيه في الكويت اسمه صلاح الراشد، ده الجعد بن درهم، وهم الاثنين بالفعل لما تدرس المدرسة دي بتاع التعطيل هتلاقي الدور اللي هم عملوه الجهم بن صفوان والجعد بن درهم في تقديم المذهب العقلي بيتكرر دلوقتي في صورة صلاح الراشد وابراهيم الفقي. فلما يجي البحث إن شاء الله عز وجل الكتاب الحمد لله خلصه إن شاء الله لعل يكون قريبا يبقى بين أيديكم. جرت بينهم وبين الجهم صفوان مناظرة عقلية، خلي بالك اخوانا عشان نشوف اساس مدرسة التعطيل المستمرة حتى الان. فالجهم صفوان لما نظروا، انتم عارفين طبعا الكلام ده تقدم في دورة اصول العقيدة، قالوا هذا ربك الذي تعبده، قالوا نعمل الاول بينك وبيننا مناظرة، ان غلبناك دخلت في ديننا وان غلبتنا دخلنا في دينك، قالوا انا موافق. راجل بقى ما شاء الله يعني متحذق متكلم عنده لباقة زي ما بيتصور يعني، فمصور نفسه داعي يعني، قالوا ماذا؟ فسألوا السؤال المعروف، هذا ربك الذي تعبده هل يرى؟ قال لهم لا. هل يسمع؟ قالوا لا. هل يحس أو يمس؟ قال لهم لا. قالوا فما يدريك أنه إله؟ فمكث 40 يوما شاكا في ربه لا يصلي، ألم أعرف الأول هو فين؟ أبقى أصلي. وإحنا قلنا الإجابة عن هذه الأسئلة ليست معضلة ولا مشكلة، فالله عز وجل لا يرى في الدنيا ابتلاء ويرى في الآخرة جزاء، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بعد 40 يوم جاءت على خاطره فكرة شيطانية أو فكرة عقلية، وقال لهم الروح التي فينا هل ترى؟ قالوا لا. تسمع؟ لا. تحس أو تمس؟ قالوا لا، وهي موجودة. قال كذلك الله، هو في العالم زي الروح في الجسد، هو في كل مكان، في الهواء في الماء في الشجر في كل حاجة. فظهرت مقولة إن ربنا فين؟ في كل مكان. الإجابة دي عقلية ولا نقلية؟ أجاب بعقله دون أن يرجع إلى كتاب ربه. ثم بعد ذلك بدأ ينظر في القرآن، فما وافقه من معان أخذها وما خالفه ردها. فأصبح القول بأن ربنا في كل مكان هو أساس التعطيل. فقرأ قول الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم، فأخذها حجة له. وقرأ قوله تعالى الرحمن على عرشه إيه؟ استوى، فهذه عكس اعتقاده. قال لا، دي ما تنفعش، لو وجدت السبيل إلى أن أحك من المصحف لفعلت. إذن لم يدخل في القرآن لكي يتبع ما فيه بكل ما فيه من أخبار يصدقها أو أوامر ينفذها، لا، هو دخل في القرآن والسنة لكي يأخذ منها ما يوافقه ويعطل أو يرد ما يخالفه. انتوا فهمتوا كده النقطة دي؟ إذا المذهب الجهمية مبني على إيه؟ إن هو يرى بعقله أولا ويقرر الحقائق بعقله، ثم بعد ذلك ينظر في كتاب ربه، فإن رأى شيئا يظن أنه يوافقه تمسك به، وإن رأى شيئا يخالفه قال لا ما ينفعش. يعني كان الجهم صريح في الرحمن عرش استوى، قال لا نمسحها خالص، لو وجدت السبيل إلى أن أحك من المصحف لفعلت. فده معطل وتعطيل صريح، ولذلك كفروه. يعني الجهمية الجهم على وجه الخصوص، لماذا كفروه؟ كفروه لأنه تطاول على كتاب الله فقال عن قوله الرحمن عرش استوى لو وجدت السبيل أن أحك من المصحف لفعلت. لكن لو فرض، اسمع، لو فرض ان في حديث يوافق رأيه على ظنه، يبقى يستدل بالحديث ويعتبره صحيح، مش عشان ان هو حكم عليه المحدثون بانه صحيح، ولكن اخذ بالحديث لانه وافق ايه؟ عقله وهواه. من هنا ظهرت عملية الطعن في احاديث السنة، وإن هي حديث آحاد عند المعطلة، فجميع المعطلة يتفقون على إن اللي ورد في البخاري ومسلم أحاديث آحاد لا تفيد اليقين في أمور الاعتقاد في المبدأ. عشان إيه؟ عشان يخدرك. يخدرك يعني إيه؟ يعني يعمل حسابك إن الأحاديث ده أحاديث آحاد، وبعدين يعني فإن لقوا فيها حديث صحيح يحتدون به ويرفعونه إلى درجة المتواتر، مش علشان هو متواتر، لا، عشان وافق ايه؟ المذهب العقلي بتاعه. وان وجدوا حديثا ولو ورد بروايات لا حصر لها يقولوا عليه ايه؟ ها؟ احاد، ما ناخدش به خالص. اذا المساله في الحكم على النصوص ليست في التسليم لها كمسلم كما كان الصحابه يفعلون، ولكن هو تعامل مع النصوص ليأخذ منها ما يوافق هواه. دي اسمه مذهب الجهمية بقى. بناخد هنا خلاصة نجردها كده، ان مذهب الجهمية بيتمسك في ان واحد بيستورد فكر غربي او شرقي او ينشئ فكر عقلي من عنده دون مستند من كتاب ربي او سنة نبيه، فكر بعيد خالص استورده من الهند، استورده من كندا، استورده من اي مكان، زي التنمية البشرية كده، جايبين فكر ملوش علاقة بالإسلام خالص، كفار اللي وضعوه، فأخذوا هذا الفكر ثم جاءوا في كتاب الله يبحثون عما يقويه، وإن وجدوا شيئا يخالفه ردوه. يبقى ده مذهب مين؟ ردوا. انتوا فاهمين يعني ايه مذهب جهمية؟ ده مذهب الجهمية. فقالوا ربنا في كل مكان، طب طالما ربنا في كل مكان وهو موجود في كل الوجود، طب امال نعمل ايه في الايه اللي فيها الرحمن العرش استوى؟ الايه اللي بتقول وجاء ربك والملك صفا صف الى ارض المحشر يعني يوم القيامه، الا حديث اللي فيها ينزل ربنا حين يبقى كل في الليل الاخر. قالوا لا لا لا لا، ديت ان كانت في السنه تبقى احاد، وان كانت في القران يبقى لابد من حملها على غير ظاهرها تأويلا. فطلعوا مخترع جديد ما كانش موجود قبل كده اسمه التأويل والمجاز في القرآن، تصرف الكلام عن ظاهره الذي أراده رب العزة والجلال تحت مسمى التأويل. فبدأوا يطعنون في كتاب الله وفي سنة رسوله تحت مسمى التأويل. وللأسف إن أغلب اللي في العالم الإسلامي على مذهب التعطيل هذا. وده مش معناه إن هم أصل واحد من الناس، خلينا أقول الكلام وربما يصل له من خلال التسجيل اللي بترفع على الموقع، مفقوح من الدكتور محمود، منقوط من الدكتور محمود، هيجيله مغص وحيموت من الدكتور محمود. ليه ما تعرفش؟ فعامل ملفات فيديو اسمها الصواعق الإلهية على دعاة الوهابية ودكتور رضوان، وعامل ملف فيديو كده صعقة نازلة يقوم منزلها على دماغه والصورة تختفي. فالمهم هو عمل ايه؟ هو كان بيسمع آية الكرسي في رمضان لما كنا بنقول أفقات الناس، وبيتابع الموقف، فشايف فعلا ان هم مكشوفين واحنا كشفناهم في ضابط اصول العقيدة، لان اي واحد بين اصول العقيدة بيفهم الناس دي كويس. والمذهب الاشعري ما هو سهل، يعني مش سهل ايه؟ يعني مش سهل ان حد بيدرس في الازهر يعرف يكتشف عوارض ولا يعرف يوصل للخبايا. فلما انكشفت القضية فهو عايز يشوش بأي صورة، وأحسب وظني أنه مدعوم من حد وحد كبير كمان في الأزهر بيدعمه علشان يعمل الكلام ده، لأن الكلام ده مكلف، أن يجيب المقطع الفلاني ويحاول يرد عليه ويكتب ويشتغل. الواد بيشتغل بجهد على الأقل للساعة ممكن ياخد فيها 1000 أو 2000 على حسب ظني، لو واحد بيشتغل الله أعلم، لكن ده اللي متوقع. المهم فهو من ضمن الأشياء بيقول إيه؟ انني بقول ان الاشعرية بيمثلون الغالبية في الامة الاسلامية، فقولوا والحق ما شهدت به الاعداء. فشهد الشيخ اهو بتاعهم ان الاشعرية هم اغلب الامة الاسلامية، ومعنى ذلك ان الاغلبية هم اللي على حق. خلي بالك، فبيحتج بان الكسرة العددية على ايه؟ على حق. والقلة هم يبقوا اهل باطل. طب ما هو اللي بيدخل النار 999 واللي بيدخل الجنة ايه النسبة دي؟ يبقى 999 بتوع اهل النار على حق والواحد ده على باطل. شوفوا الجهل. بس اللي انا حسيته الحمد لله طالما الامور وصلت بهم الى هذا الحال يبقى فعلا اتت ثمرتها دور اصول العقيدة وفهم عور هذا المذهب، والمحاضرة دي كمان ان شاء الله تضاف الى هذا الجهل. القصد السبب في كده ايه؟ ان اغلب هؤلاء الناس ما يعرفوش عور المذهب الاشعري، بيدرسوه والناس بيلقنوهم ان ده مذهب مين؟ اهل السنة والجماعة. فيطلع الشاب المسكين من هو طفل صغير قاعدين بيدرسوه في اعدادي الكلام الفاضي ده، ويطلع بقى الايه للثانوي وبعدين الكلية وياخد دكتوراه وهو على المذهب البيجوري الاشعري. فلما يفضل على هذا الوضع ويدرس الطلبة يجي طالب يقول يا استاذ لا الكلام ده غلط. غلط سائط يلا بره اتكلم دكتور ازاي. او يجي واحد منهم مشهور وله شهرة واسعة كبيرة جدا جدا، فيجي طالب علم يكون دارس فيهم يعقب عليه ولا يتصل بيه ده غلط يا استاذ ويحرجه على الهواء. اخبرك ازاي؟ فالاستاذ يعني تاخد العزة بالاسم. قلما تجد، ودي سبب الفتنة، سبب الفتنة اما يكون واحد مشهور جدا جدا وطالب علم دارس احسن منه في العقيدة، او يكون استاذ في جامعة وبيدرس لطلبة والطالب فاهم والاستاذ مش فاهم. فلو الطالب انكر تاخد العزة بالاسم. ولذلك اغلب الاشعرية اللي بيدرسوا في الجامعات الاسلامية لما بيسافروا السعودية ويحتكوا يعرفوا يكتشفوا ان هم كانوا على خطأ بيبقى بين امرين، اما يكون سلفي يرجع سلفي متعصب وزعلان على الاخر، او واحد يرجع ناقل يقول لك انا كنت هناك بس علشان ايه الملي قرشين، مش كان قصدي انني اوافقهم في الكلام ده. اخد بالك ازاي؟ امور كثيره جدا بيكتشفها الشخص، لكن مش ممكن هيتعالج الواقع ويرجع الناس الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم بحيث يسلموا بكل ما ورد من الدليل الا اذا فهموا عقيدة أهل السنة والجماعة وفهموا خطورة هذا المذهب البيجوري الأشعري. أبو معاذ البلخي قال كان جهم على معبر ترمذ بلد في نواحي إيران، وكان رجلا كوفي الأصل فصيح اللسان، لم يكن له علم ولا مجالسة لأهل العلم، وكان قد تناقل كلام المتكلمين وكلام السمنية، فقالوا له صف لنا ربك الذي تعبده، فدخل البيت لا يخرج كذا وكذا، ثم خرج عليهم بعد أيام فقال هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء ولا يخلو منه شيء، وهذا هو مذهب مين؟ الجهمية، اللي قالوا إن ربنا في كل مكان، وهذا يسمى بحلولية الجهمية. حلولية إيه؟ فرق بينهم وبين حلولية الصوفية، وحنعرف حلولية الصوفية في المحاضرة اللي بعد القادمة إن شاء الله لما نبدأ مع الصوفية، لأن الطريقة الصوفية أولى الفرق الضالة أن تدخل في تصنيف الفرق. فرق المسلمين اللي بنتكلم عنها، اللي كتبوا الفرق قبل ذلك ما دخلوش الصوفية، واعتبروا الصوفية ده فرقة من أهل السنة والجماعة وإنهم ناس كويسين. أبدا، الصوفية فرقة من الفرق الضالة، بل أشد ضلالا من المعطلة ومن الخوارج ومن الشيعة. الشيعة الاثنى عشرية اللي جعفرية كمان الإمامية، هم أخطر علينا من الشيعة الصوفية. ليه؟ السبب في كده إيه؟ الشيعة عرفناهم وعارفين ضلالهم، إنما الصوفي منهم بيتلون، والغريب في الأمر إن معتقداته خليط ومزيج من المعتقدات الحلولية الاتحادية وفكر وحدة الوجود، مع بعض الكلام عن الزهد والأخلاق اللي هنكشفها بدقة شديدة بإذن الله تعالى، بحيث نفرق بين الصوفية والطرق المنتشرة ونعرف أبرز الطرق واعتقاداتها وخلاف اللي بينها. الكلام ده كله مطلوب طالب العلم اللي بيدرس معنا في الدورات العلمية لابد أن يلم بذلك، لأن احنا المفترض أن احنا بنأهل واحد داعي إذا وقف على المنبر أحبه الناس وشرف الناس وعرف يؤدي رسالة، ما يكونش واحد طالع يغم من نفس الواحد مش طايق يسمعه. معايا أخواننا ولا لا؟ ساكتين ليه؟ ها؟ مبسوطين من كل الخطباء اللي تسمعوهم يعني؟ جاي في مسجد النور كويسين؟ إنما في مساجد تانية حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا يهدينا جميعا. إذن بهذا الفكر العقلي الخبيث الجهم صفوان قدم عقله على كتاب ربه، وظهر عملية تقديم العقل على الإيه؟ على النقل. عرفت حكاية تقديم العقل على النقل؟ لكن مذهب السلف تقديم النقل على الإيه؟ أنا باخد كل اللي ورا في القرآن، إن كان في خبر عن الله أصدقه، عبادة توحيد الربوبية الأسماء والصفات، وإن كان في أمر عن الله أنفذه، أداة توحيد العبادة. ما فيش حاجة اسمها آية أعترض عليها أو آية ما صدقهاش، هو الكلام ده ما يدخلش دماغ حد. إزاي إن ربنا يكون على العرش؟ لو كان على العرش يكون كذا وكذا، لا هو ما وصل العرش. ويروح خلي بالك صاحب المذهب العقلي اللي بياخد من القرآن ما يحلو له ويترك ما يحلو له، خلي بالك ربما ما فيش عنده مبدأ بقى في التمسك بالقرآن والسنة، لأن ممكن يضحي بآية، يبقى الحديث صريح، صح معايا اللي بتنام، يبقى الحديث صريح والنص صريح في تحريم شيء معين، هو يقول عكس كده خالص. ليه؟ لأنه عنده في الأصل جرأة على أن يرد كلام الله وكلام رسوله، هيرد كلام الله تحت مسمى التأويل والمجاز، وكلام الرسول هيرده تحت ما أخبر أحد لا يتعارض أو يتعارض مع المصالح العليا. فاهمين يا اخوانا؟ ولذلك النوعيه دي تيجي تبص تلاقي الواحد يروح يسالهم في سؤال يقول له المساله فيها قولان، مع ان النص صريح، يقول لك لعن الله النامصه والمتنمصه، والشيخ يقول لمراته شوفي شكلك كده عفش، خد بالك ازاي؟ يقول لي ظبط وشك واعمل حواجبك واعمل مش عارف ايه، تقول له يا شيخ لعن الله النامصه والمتنمصه، ده حديث احاد، حديث ايه؟ أقول حتك لا لا لا لا، هو النامصة والمتنمصة لما تكون عريانة بالشارع بتفتن الناس، إنما الجزء ما يجرح حاجة. إذن الحديث، شوفوا الجرأة في يتعامل مع الحديث ويتطاول عليه ويهدم أصوله. دي السيمة للبيجوري، يعني أبسط ما يمكن. معلش لازم أقول الكلام ده، مستضيفين شيخ في برنامج الشريعة والحياة معروف، شوفوا مذهب البيجوري بيعمل في الشخص ايه، او مذهب المتكلمين مذهب الجهميه، بيسالوه عن حكم الفتيات المسلمات اللي موجوده في الجامعات والمدارس الفرنسيه، هم فرنسويات بس مسلمات، في ماده الرياضه الالعاب، يعني ماده اللي عليها درجات، لازم البنت تمارس الرياضه مع زمايلها علشان تاخد الدرجات والا هتوصل، خلي بالك. والبنت عشان تمارس الرياضه لازم تلبس لبس الايه؟ الرياضه، ومن ضمن الرياضه السباحه، فلازم تنزل بالمايوه. الشيخ يقول ايه؟ يقول دي ضروره ويجوز لها انها تنزل قدام راجل كافر اجنبي عشان تنزل، لكن نجحها ان شاء الله ما درست يا شيخ. يقول انا يجوز. الاخ اللي بيسال بيركز على النقطه دي، حتى ملابس السباحه، قال له حتى ملابس السباحه. طب والنصوص؟ الكلام ده خلاص كله راح. القران اوله، واحاديث احاديث احاد. لما يكون ده منهج شخص بهذا الشكل مع احترامنا له، انا هتقول لي ايه بقى؟ السبب في كده ايه؟ ان تقديس النص بحيث الخبر يصدق والامر ينفذ، لا، لان عنده هو يتكلم بعقله زي ما عايز. فإن وجد آية استدل بها، إن وجد حديثا استدل به، وإن وجد ما يخالف رأيه قال اتصرفوا فيه، ده الأصول، ولازم أمال مسلمات فرنسا هيبقوا جهلة؟ يا سلام، كأن العلم لا يطلب إلا في مدارس فرنسا. أما ما تعرفش تعلمها لرأيه وكتابه، وربنا يكفينا شر البلاوي دي. يا إخوانا والله حاجة غريبة جدا جدا. وكده كتير بقى، هتلاقي كل حاجة هتلاقي في الفتوى فيها مدغدغة مميعة. ولذلك الشخص أحيانا يروح يسأل، وبعد ما يروح يسأل هناك يخرج تعبان ويجي يقول يا شيخ والله أنا ما مش مستريح. طب أنت جيت تسألني يا ابني بعد ما رحت هناك ليه؟ أخبرك إزاي؟ يقول لك أنا مش مستريح، الكلام اللي بيقوله ده ما ينفعش. لو أنا مستريح له ما جاش أسألك. لأنه يخالف فطرة الناس، فطرة الناس إن يسمع الأمر ويتلقاه من كتاب الله والدليل هو الواضح ينفذ. نعم. عرفنا الجهمية، قول الجهمية، أبو الحسن الأشعري بقى بيقول، طبعا أبو الحسن الأشعري غير الأشعرية زي ما هنشوف دلوقتي، والقول الجهمية الذي تفرد به جهم القول بأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان. خلي بالك هم قالوا إيه؟ الجامع صفوان كان بيقول شو مذهب الجهمية، آراء الجهمية، يقول لك الجنة والنار وربنا سيظل يعذب في العباد كده أبد الآبدين والناس عايشين في نعيم، لازم يجي وقت الكلام ده إيه؟ يفنى. فقطع برأيه العقلي مصادما قول الله عز وجل في الدليل النقلي خالدين فيها إيه؟ أبد. شوفوا التجهم، لك ده تجهم. تجهم يعني إيه؟ نفس منهج الجهم صفوان في الجرأة على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال إن الإيمان هو المعرفة بالله فقط، فجعل الإيمان علم القلب. الإيمان عنده يدل بالمطابقة على علم القلب، في حين عند أهل السنة يدل الإيمان المطلق يدل بالمطابقة على إيه؟ علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فإذا كان الإيمان على قول الجهم صفوان علم القلب فقط، يبقى فرعون مؤمن صح، وإبليس مؤمن، وأبو جهل مؤمن، وأبو طالب على كلام الجهم صفوان يبقى مؤمن، مش كده برضه؟ ليه؟ لأن أبو طالب قال ولقد علمتم أن دين محمد من خير أديان البرية لي. شوف في مذهب الجهم صفوان، قال الكفر هو الجهل بس، وأن لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده، وإن كل البشر ما لهمش أفعال على الحقيقة، لا إحنا هنا أفعال الحقيقة والله له أفعال الحقيقة، بس أفعالنا مخير فيها الإنسان بين طريقين، والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء. قالوا نسبة الأفعال إلى الناس بيقول زي المجاز بس، زي ما تقول تحركت الشجرة ودارت السفينة وزالت الشمس، وإنما فعل ذلك بالشجرة والسفينة والشمس أو فعل ذلك بهم الله عز وجل. وجهم طبعا كان يخلي بالك السمة اللي كانت بتميزه أنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الجهم صفوان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يعني واحد بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، انت تعمل حسابك الشخص ده هو ملوش وزن عندي، قال لما شوف ايه عقيدته الاول، منهجه ايه، نظامه ايه في اتباع القرآن والسنة، ايصدق الخبر وينفذ الامر ولا بهذا الشكل. وكان جهم يقف على الدجامة ويشاهد ما فيهم من البلايا ويقول ارحم الراحمين، يفعل مثل هذا ويضحك. وقصده ايه؟ ان مفيش لا رحمه ولا فيه حكمه ولا في اي حاجه، ده الامور ماشيه على الجبر. خبالك ازاي؟ يعني يقول لك لو كان فيه حكمه ورحمه طب ما يرحم المجزوم ده. طبعا ربنا سبحانه وتعالى جعل المرض ابتلاء للعباد وتكفيرا للسيئات ورفعه للدرجات، لكن ان لهذا الجهمي ان يفهم هذه الكلمات. انتشرت الجهميه في أواخر الحكم الأموي، وطبعا مؤسسها مين؟ الجهم صفوان السمرقندي. مات مقتولا، قتله سالم بن الأحوص في آخر أيام الدولة الأموية. وتفرعت عن الجهمية فرق عديدة، يعني ما كانش لها ذكر يعني كثير، لكن أبرز هذه الفرق اللي ظهرت من الجهمية فكر المعتزلة. أظن كده عرفنا الجهمية كويس. عرفت أنا قصدي إيه في الأصل؟ إن لما نقول ده هو فكره فكر جهمي، والشخص مثلا يقول لك الراجل دي فيه خصلة من الجهمية أو فكره فكر إيه؟ جهمي. عرفنا إيه المقصود بالجهمي؟ يعني يأتي بكلام من عند نفسه أو بأشياء استوردها من غيره أيدها بعقله صار خلفها، ثم بعد ذلك ينظر في القرآن والسنة فيأخذ من القرآن اللي يوافق عقله وهواه، ويرد من القرآن ما خالف هواه. اللي زي كده يقول عليه إيه؟ جهمي. فجت لنا مصيبة ابتليت بها الأمة الإسلامية تسمى بفرقة المعتزلة، وهي جهمية معطلة. احنا بنقول الجهمية معطلة ليه؟ ها؟ اسمع، لماذا قيل على الجهمية ان هم ايه؟ معطلة. كلمة التعطيل أي ينكرون ويردون كلام الله وكلام رسوله لأنه يخالف عقولهم وأهواءهم. واضح يا اخوانا؟ يقول لك لا، الآية دي أنا لا أصدق أن ربنا على عرشه ولا أؤمن بأن الله على العرش. وكان الجهم صريح، فنقول عطل النص. هو المفروض احنا نقول عليه أنكر النص. نقول على المعطلة ايه؟ ها؟ كفروا بالنص، انكروا النص. بس احنا بنقول معطلة ليه؟ لان احنا لو قلنا هؤلاء كفروا بالنص يبقى خرجناهم من الملة. وغير كده كمان ان في مبرر اخر، وهو حسن النية في من سلك هذا المسلك، لان هو اللي سلك هذا المسلك يظن انه يفعل الصواب. يعني المعتزلة لماذا لم يكفر المعتزلة؟ كان بعضهم كفروا، ولم يكفر من الجهمية إلا من نفى نصا صريحا في القرآن وقال لا دي تتمسح من القرآن، ده كفروه. يعني اللي بيقول مثلا ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم بدل قوله وهو السميع العليم وهو السميع البصير. ربنا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقال نمسح السميع البصير ونكتب العزيز الحكيم، ده كفر ما فيش فيها كلام، ما نقولش تعطيل. إنما لو قال الكلام ده هو تحت مسمى التأويل، قال الرحمن عرش استوى استولى، فده ما نسميهش كافر، نسميه ايه؟ معطل، عشان توفر حسن النية عنده انه هو فعلا راجل طيب. انت لما تيجي مثلا لشيخ من المشايخ يكون زي الشيخ السبت متعصب للمذهب الاشعري وبيقول استوى استولى وقهر، ويحتج بكلام الاخطر النصراني قد استوى بشن العراق من غير سيف او دم مهراق، اقوى من احتجاجه بالقرآن والسنة. مش بقى حديث ضعيف ولا احد، لا، شعر لواحد نصراني يقول لك اهو ده الدليل على ان استوى استولى. اللي زي ده راجل سني، سني لحيه العمة والسواك والصلاة في معادها وصل الفجر وحافظ على الصلوات وبنفذ الأحكام، وهو في العقيدة بيجوري صرف أشعر صرف. اللي زي ده تيجي تقول عليه كافر؟ لا، هو الرجل كان حسن النية، كان عايز ينظف الأزهر، بمعنى ان البدع والخرافات اللي كانت موجودة في الأزهر انهم احنا عايزين نبعد عن البدع دي، فأنشأ الجمعية الشرعية عشان يطلع واحد على عقيدة البيجورية، وإن كان طبعا هو يظن إن ده كان عقيدة أهل السنة والجماعة. المهم نرجع لوقفنا تاني، المعتزلة دي الفرقة الثانية من فرق المعطلة، ظهرت بعد مين؟ بعد الجهمية، وظهرت في القرن الثاني بزعامة واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد. واصل بن عطاء كان في حلقة الحسن البصري، وجاء رجل يسأل عن ايه حكم مرتكب الكبيرة، فالحسن البصري قبل ما يتكلم جه واصل بن عطاء تكلم بلا ادب ولا حياء وقال انا بقول هو في منزلة بين المنزلتين، يعني هو خرج من الايمان وما دخلش في الكفر، فهو في منزلة بين الكفر والايه والايمان. وحدش قال الكلام ده، هو جه كده ضربت في دماغه، طالب متحزق برضه وكان بيتكلم كتير وشايف نفسه في وسط الطلبة، فوقف وسطهم وقال ايه انا اقول ان مرتكب الكبيرة فين؟ في منزلة بين المنزلتين، خرج من الايمان وما دخلش بالكفر، امال وقف يعمل ايه؟ ازاي؟ هو رأي عقلي. فطبعا انكر عليه كل الطلبة والحسن البصري بعد ذلك وقف في جنب، مجموعة من الجهمية برضو أتباع الجهمية تلموا عليه، وأصبح الطلبة عند الحسن البصري يقولوا عليهم إيه؟ معتزلة، أو الحسن البصري كان يقول اعتزل ما واصل اعتزل ما واصل، فقالوا دول إيه اسمه المعتزلة. وبعد يعني هم ما أطلقوش على نفس المعتزلة، لكن أطلق عليهم المعتزلة تلاميذ الحسن البصري، هم اللي أطلقوا عليه إيه؟ عليهم المعتزلة، فسموا بالمعتزلة، وبدأت تنمو هذه الفكرة، فأصلوا أصولا عقلية. العشاء انتهى؟ لا المذهب الجهمية تقديم الآراء العقلية على النصوص القرآنية والنبوية، بحيث يفهم القرآن من خلال ما يراه بعقله هو، فيأخذ نصا ويرد آخر. طيب المعتزلة اللي عمل واصل بن عطاء أنه ألف أصلا من الأصول وابتدع أصلا من الأصول في حكم مرتكب الكبيرة، سماه المنزلة بين الإيه؟ بين المنزلتين. هل المنزلة بين المنزلتين مبنية على أصل عقلي ولا أصل نقلي؟ رب يا اخوانا عقلي، هو اللي قال لي في اخترع الكلام ده في دماغه، بعد ذلك بدا ينظر في القران فلاقي الامور بتخالف كلامه، ان الرسول عليه الصلاه والسلام حكم على من ارتكب الكبيره بانه مسلم ولم يخرجه من الايمان، قال وان زنى وان سرق، فاكرين الحديث وغيره. فهنا نفس المنهج سمي منهج المعتزلة بمنهج مين؟ الجهمية. نقول هؤلاء الجهمية، لا سيما أنهم تبنوا آراء الجهم صفوان فيما يسمى بالأصول الخمسة التي ابتدعوها. إيه هي الأصول الخمسة عند المعتزلة؟ توحيد، العدل، المنزلة بين المنزلتين، إنفاذ الوعيد، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فالتوحيد عندهم ماذا يعني؟ طوروا في كلام الجهم صفوان، قالوا التوحيد أن تنفي الصفات عن الله، لأن إثبات الصفات تشبيه، وإحنا عندنا لا، التوحيد هو إفراد الله بصفاته بأسمائه، إنما هم يفردون الله بلا شيء. زي ما ضربت لكم مثلا قبل كده، قلت واحد بيقول ابن محدش زيه، ما فيش نظير له، لا يشبهه احد، فنقول له في ايه؟ لازم يذكر صفه. إن ما ذكرش صفة ما يبقاش مدح، إنما قال لهم محدش ابني محدش زيه فيه لا شيء ولا له أي صفة، بدأ عبس مش مدح ده، ده مذهب المعتزلة. إنما زي ما قال السنة يقول محدش زيه في علمه في ذكائه في علومه، خبلك إزاي، في أخلاقه. فأنا أفردت عن باقي الطلاب بصفة ولم أميزه ثم أقول ملوش ولا صفة. فمذهب المعتزلة عكسوا فيه الأدلة وقالوا التوحيد إنك أنت تثبت الأسماء وتنفي الصفات، وربنا سبحانه وتعالى ملوش ولا وصف، فسطروا نفي الصفات وكانوا صرحاء في التعطيل. يعني ربنا بيتكلم ولكن ما بيتكلمش، استوى العرش ما استواش على العرش ورايح نفسه، ينزل إلى السماء ما بينزلش، يأتي لفصل القضاء لا يأتي لفصل القضاء، له وجه ملوش وجه، له يد ملوش يد، له قدم ملوش قدم، كل الكلام ده تشويه لو أثبت. إذن هؤلاء سموا معطلة لأنهم ردوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تحت مسمى ان بينفي التشبيه عن الله وعن انه حسن النيه. ده الاصل الاول. الاصل الثاني قالوا العدل، وقالوا فيه بخلق افعال العباد وان ربنا بيخلقش افعال العبد. الاصل الثالث المنزله بين المنزلتين، وسطروا تحت ان مرتكب الكبيره له مؤمن وله كافر واقف في النص. وانفاز الوعيد قالوا ان مرتكب الكبيره في الاخره مخلد في جهنم ولا يخرج منها، فنافوا كل احاديث الشفاعه. هذا تعطيل لكلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الاصل الخامس قالوا لابد من الامر المعروف والنهي عن المنكر. فما المعروف؟ قالوا الاصول الخمسه، وما المنكر؟ كل ما سواه. فجعلوا القران والسنه منكرا لانها تخالف اصوله. دي فرقه المعتزله الجهميه. يطلق على المعتزله ايه؟ ها؟ لماذا؟ لانهم عطلوا النصوص وقدموا العقل على النقل. وطبعا كانوا يدعون الزهد والصلاح والنصح والإصلاح، كانت لهم صلة بخلفاء الدولة العباسية. وعارفين قصة الإمام أحمد بن حنبل في المحنة وما حدث في موضوع الخليفة المأمون بن هارون وبعدين المعتصم والواثق والمتوكل، ودرسنا الكلام ده بالتفصيل الدقيق في دورة أصول العقيدة. ولذلك هنقول ما فيش طالب من طلاب العلم بيدرس معانا او له رغبه في ان يتعلم العقيده الا ولازم يدرس في العقيده. وهي اول دورات ليه؟ لان هي اللي بتفصل، انت تقدر ساعتها تميز بعدها، تقول الراجل ده على اي عقيده وعلى اي نظام. فاللي بيتكلموا كتير لكن اللي فاهم عقيده اهل السنه والجماعه قليل. ولذلك هنقول لطلبه طلاب العلم ان انت في دوره اصول العقيده عندك 30 محاضره. 30 محاضره اسمعهم فرغهم كتابة بس، لأن أكثر من كده اللي بيتقال في المحاضرات اكتبوا بس في الدفتر، وانت هتبقى أستاذ في العقيدة إن شاء الله تعرف تميز فيه. صعبة؟ اهدي الناس بيبصوا كده ويبرقوا ايه فيه. اللي عايز يتعلم عقيدة بدل ما يروح يلف هنا وهنا ويتعب نفسه بياخد الاسطوانة أو بينزل محاضرات من الموقع وبيقعد اللي نقول له فرغ فرغ وانت هتشوف. أصل المحاضرات دي معمولة بمنهجيه زي ما انتم عارفين، يعني مش عشوائيه، ده هي عناصر منتقاه بحيث الطالب لو درسها يبقى فاهم عقيده في مده 6 شهور. ما اظنش احسن من كده بالنسبه للطالب اللي حريص على العقيده. ويا ريت احنا كنا عندنا مثل هذه الدورات ايام ما كنا طلاب. لو كنا طلاب، ولذلك هنقول لكل طالب في الازهر، واملنا ان شاء الله عز وجل ان ما فيش ولا طالب ازهري في مصر او ما تريدي في الهند او في باكستان الا وتوصل اصول العقيده. والحمد لله ان في احد الاخوه من رجال الاعمال يكلمني في وسعودي له اصول هنديه، او زي ما تقول يعني له صله بالهند من ناحيه اهله وكده يعني. فلما سمع الدورات حتى كلمني على دور كفايه الطالبين قبل ما يبداها، قال ان احنا عايزين نترجمها للغه الاردنيه والهنديه، لان انتشار الديدبونيه في الهند، الديدبونيه اللي هي مذهب الماتريديه منتشر هناك في الهند وباكستان، وإن اللي يسمع هذا الكلام هيفهم معتقد أهل السنة والجماعة، فعايز يترجمها للغة الأردوية اللي هي لغة الهند والباكستان والمناطق زي كده. قلت له ما فيش إشكال ولا حاجة، ترجم وتوكل على الله ما فيش مشكلة، وياريت كمان الترجم في المحاضرات المرئية تطلع الترجمة على الكلام عشان يستفيد منها طلاب العلم. وده نتمنى إن شاء الله عز وجل شيء كويس، إن يكون الناس حريصة على إنها تفهم معتقد أهل السنة والجماعة بشكل علمي دقيق. عرفنا الأصول الخمسة وتفصيل الأصول الخمسة، أصول عقلية محضة عطلوا فيها كثيرا من النصوص، ولذلك يسمون بالمعطلة الجهمية، ودي دخلناها تحت فرق التعطيل. يبقى فرق التعطيل بتبدأ بإيه؟ بالجهمية، ثم ثم الكلابية. كلابية فرقة كلامية ظهرت بعد المعتزلة وقبل الأشعرية، ولذلك الكلابية تبنى مبادئها بعد المعتزلة مشايخ الأشعرية. يعني الكلابية حلقة وصل بين المعتزلة وبين مين؟ بين الأشعرية. مين هم الكلابية؟ كلابية تنسب إلى أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري، مات سنة 240، عاصر الإمام أحمد بن حنبل، والإمام أحمد بن حنبل مات سنة 242، الفرق بينهم سنتين، خلي بالك. وكان ابن كلاب رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه، كان في العراق، عراقي، والله العراق دي منها كل البله، ربنا عافينا يا رب. والكل برضه جه منها ناس قلاء كويسين عشان ما حدش يزعل، يعني ابن حنبل وغيره يعني. والكلابية ما يتميزون به ان هم فرقوا بين الوصف والصفة. ايه حكاية بقى الفرق بين الوصف والصفة؟ لان كثير من طلاب العلم مش قادرين يستوعبوا مذهب ابن كلاب في التفريق بين الوصف والصفة. احنا ما عندناش فرق، الصفة هي الوصف والوصف هو ايه؟ الصفة. لكن هم ميزوا بين الوصف والايه؟ والصفة. ايه الفرق بقى بين الوصف والصفة عند الكلابية؟ بعد صلاة العشاء، لان خلاص الوقت انتهى في الفترة الاولى، صلى العشاء الاول نكمل. فرقة الكلابية تنسب إلى أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان، ظهرت بعد المعتزلة. خلي بالكم عشان تعرفوا إيه عودة الناس والعقيدة اللي تحولت من مذهب سلفي في أيام الخلافة الرشيدة إلى بداية اللي هو عصر المعتزلة. يعني عصر السلف الأول بيبدأ من عصر خير القرون اللي احنا قلنا فيه، بيبدأ من عصر النبوة لغاية ايه؟ نهاية أو أقصد معلش بداية عصر الإمام أحمد بن حنبل سنة 221، السنة اللي تحول فيها المذهب الرسمي للدولة الإسلامية من مذهب سني سلفي يقدم النقل على العقل إلى مذهب يقدم العقل على النقل. فرضت فيه قضية قول بخلق القرآن وخلق أفعال العباد وأن القرآن مخلوق إلى غير ذلك مما تعلمون. فاستمرت هذه الفترة أيام الخلافة، في أيام الخلافة العباسية، في أيام الخليفة المأمون والمعتصم والواثق، ورفعت في عهد مين؟ المتوفى. فاستمرت فترة من الدهر عدة عقود والأمة الإسلامية على عكس المذهب السلفي، يقدمون مذهب الجهمية ويقدمون العقل على النقل ويعطلون النصوص. فالمعتزلة قالوا إن القرآن مخلوق. ليه القرآن مخلوق؟ قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى لو كان بيتكلم هيبقى له لسان وفم، فطبقوا على الحق سبحانه وتعالى قياس إيه؟ قياس التمثيل وقياس الشمول. ومن أجل ذلك فروا من تشبيه الحق سبحانه وتعالى على حسب اعتقادهم، من تشبيه الحق بالإنسان السوي الذي يتكلم. قالوا الإنسان بيتكلم بحرف وصوت يسمع، فربنا ما بيتكلمش. ليه؟ عشان ما يبقى زي الإنسان. طب وما القرآن ده كلام مين؟ قالوا والله الكلام ده اللي اتكلم به جبريل، وجبريل نقل مين؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. أو ربنا خلق الكلام في محمد زي ما خلق كلام محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو ربنا خلق الإنسان وخلق الكلام بتاعه، والقرآن من كلام محمد، يبقى القرآن مخلوق. دي قضية خلق الايه؟ القرآن، مبنية على مذهب التعطيل الجهمي، على المدرسة العقلية التي تقدم العقل على النقل في العقل. ده بالنسبة للمعتزلة. فلما انتهى عصر المعتزلة وانتهت المحنة، ودي كانت استمرت في أيام الإمام أحمد حنبل، يعني أحمد حنبل عزب سنة 221، اتسجن من سنة 218 لسنة 221 وهو مسجون، واستمر فترة طويلة، فمات سنة 242، نفس السنة اللي مات فيها أو بعد السنة اللي مات فيها ابن كلاب، كانت سنة 240. يعني الإمام أحمد عاصر الفترة الاعتزالية اللي بدأ فيها المذهب السلفي يرجع تاني آثاره، بس ما رجعتش بقى كاملة زي ما كان زمان، لا، رجعت مشوهة. فكان من ضمن محاولات التوفيق بين مذهب المعتزلة والعودة إلى مذهب السنة محاولات، من ضمن المحاولات كان سعيد ابن كلاب أو أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب اللي هو مذهب الكلابية، فعمل حكاية حلوة أوي. يعني قال إيه؟ قال إحنا نفرق بين الوصف والصفة. فنثبت الصفة وننفي الوصف. فقال الوصف هو القول، والصفة المعنى القائم بالموصوف. قال إن الوصف هو الذي هو القول يراد به الأفعال، وزعموا أنها لا تقوم به، والصفة هي الصفات اللازمة القائمة بالذات. واحد يقول لي برضو الكلام ده والله ما هو داخل دماغنا أبدا، ولا احنا عارفين نستوعب، وانتوا فاهمين حاجة ولا انت؟ ما هو كلام ما يتفهمش صحيح، بس هو عايز يقول ايه؟ انا هوضح لك وعايز يقول ايه. بس شوفوا خيانة التعبير في ان ايه واحد يجي يصلح حاجة او يجي يكحلها ايه يعميها. هما بالظبط كده. ليه؟ لانه ماشي بعقله. احنا بنثبت ما اثبته الله لنفسه. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الايه؟ الصفات العليا، وهو موصوف غير مجهول زي ما قال العلامة ابن منده، موصوف غير مجهول له وصف. وأيضا الصحابي اللي قال النبي عليه السلام عن سورة الإخلاص قال يا رسول الله وجدت فيها ايه؟ صفة الله، وجدت فيها صفة، وأنا أحب أن أقرأ بها. وربنا سبحانه وتعالى قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فنزه نفسه عن وصف العباد له إلا ما وصف المرسلون، فقال وسلام على إيه؟ أي في وصفه من رب العالمين. فعندنا وصف وعندنا صفة، وما فيش فرق بين الاسم وبين الوصف والصفة، كلاهما دلت على أو دل على وصف اتصف به الحق سبحانه وتعالى. والصفة معنى كلمة صفة معنى قائم بالله تبارك وتعالى. أفهم منه إن الحق سبحانه وتعالى له نعت أو وصف يليق به. بمعنى أنا لما أقول مثلا الله عز وجل غني، صح صح معي، الله عز وجل إيه؟ من أسماء الغني، قال وهو الغني الحميد. الغني، الغني موصوف بوصف إيه؟ ها؟ الغنى. يبقى الغني موصوف بصفة الايه؟ الغنى. فالغنى وصف الغني. الغني اسم دل على ذات الله المتصف بصفة الغنى. فالصفة دائما ملازمة للموصوف، مش ان الغني في ناحية والايه والغنى في ناحية ثانية. زي ما يقول واحد مثلا اسمه سعيد، واحد بيضحك ومبسوط، هو اسمه ايه؟ سعيد. سعيد ماشي فين؟ ماشي في الشارع. طب والسعادة اللي موجودة في سعيد ماشية في الشارع الثاني ولا قائمة في سعيد؟ موصوف بها سعيد، مش كده برضه؟ يبقى سعيد اسم ووصف، اسمه ايه ووصف. انتوا معايا ولا مش معايا؟ سعيد اسم ووصف، بس الوصف ده هو ملازم للذات، ملازم للايه؟ للذات. طيب احنا فهمنا النقطة دي، فاحنا بنقول الصفة اصلا الصفة قائمة بالموصوف لا تنفك عنه. ما نقدرش بالنسبة لنا اللي قاعد بيضحك دي نتخيل سعيد هو بيضحك وما فيش فيه صفة السعادة، ده مبسوط اهو يا عم. فانا لما شفت الصفة فيه عرفت ان فيه صفة الايه؟ السعادة. عظيم. لغاية كده فهمنا معنى الصفة. انا بس عايز افرق لك بين الاسم والايه والصفة. نيجي بقى نفرق بين حكاية الصفة والموصوف. احنا عندنا في صفات الحق سبحانه وتعالى صفة ذاتية وصفة فعلية. فاكرين اللي درس اصول العقيدة الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية زي ايه؟ انا ما اقولك ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالحياة، فدي صفة ذاتية، ما اقدرش اتخيل الاله وهو ميت، فلازم تكون من صفاته صفة الايه؟ الحياة. فنقول الحياة صفة ذات لله لا تتعلق بمشيئته. يعني لا تتعلق بمشيئته، يعني مش قول مثلا هل يشاء الحق سبحانه وتعالى ان يبقى ميت؟ يقول لك لا، الحياة اصلا صفة ذاتية لله، ذاتية يعني لا تنفك عن الذات الالهية. الهي يبقى لازم يكون حي، فالحياة ما يخضعش للمشيئة، بحيث نقول لك هيشيلها او ما، او ربنا سبحانه وتعالى يبقى ميت او يبقى عاجز. زي القدرة مثلا، القدرة نقول صفة صفة ايه؟ ذاتية. القدرة صفة ذاتية، والحياة صفة ذاتية، والعزة صفة ذاتية. انتوا معايا يا اخوانا؟ طيب لكن الإحياء ذاتية ولا فعلية؟ لأنها تعلق بمشيئته، فإن شاء أمات وإن شاء إيه؟ أحيا. يبقى الإحياء نقول عليه وصف فعله، والحياة وصف ذاته، القدرة وصف إيه؟ لأن ما يبقاش الإله عاجز أبدا، فنقول الحياة صفة ذاتية والقدرة صفة ذاتية لله تبارك وتعالى لا تتعلق بمشيئته ولا يمكن تصور الإله بغيرها، دي اسمها صفة ايه؟ ذاتية. لكن التقدير قدر الله وما شاء فعل، فالتقدير الوصف فعله يتعلق بمشيئته ان شاء قدر او لم يقدر، قدر الله وما شاء فعل، قدر الله أمور المخلوقات قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة. فنقول على التقدير صفة فعلية، والقدرة نقول على العلم، والتعليم نقول على العزة، والإعزاز فعلية، الحياة والإحياء. اتفهمت؟ ده الفرق بين ايه؟ الصفة الذاتية والصفة الفعلية. طيب لما اقول مثلا التقدير صفة ذاتية ولا فعلية؟ فعلية. نقول صفة فعلية تعلقت بمشيئة الله أزلية وأبدية، لأنه في أي وقت إن شاء أن يقدر قدر، مش كده برضه؟ لكن لما أقول لك قدر، قدر هنا مش تقدير، ده أنا بقول لك قدر، قدر ده فعل، فالفعل بيبقى متعلق بخلق شيء معين او فعل شيء معين له بداية وله ايه؟ نهاية. فربنا سبحانه وتعالى مثلا لما نقول صفة الكلام، هل الكلام صفة ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية. لكن التكليم فعلي، فالتكليم ولا صفة فعلية، لكن كلم فعل، فعل ليه؟ لانه ارتبط بزمن، والزمن له بداية وله ايه؟ وكلم الله موسى تكليما، كلم وانتهى وخلاص ولا لسه بيتكلم؟ كلم وخلاص، مش كده؟ وكلم الله من بداية ما راح على جبل الطور لغاية ما نزل على جبل الطور انتهى الكلام. يبقى الفعل له بداية وله ايه؟ لكن الصفة ملهاش بداية ولا نهاية. يبقى التكليم وصف فعله متعلق مشيئته، والكلام وصف ذاته لا يتعلق مشيئته. ليه؟ لان ما اقدرش اتخيل اله من غير هذا الصف، ما ينفعش اله اخرس او لا يتكلم، ما يبقاش اله. زي ما ربنا عاب على بني اسرائيل قال واتخذ قوم موسى من بعد من عجل من حلي عجلا جسدا ايه لو الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. يبقى إله إزاي وما تكلمش؟ فهمتوا يا أخوانا؟ فإذا عندنا صفة ذاتية وصفة إيه؟ فعلية، وعندنا فعل. طيب واحد يقول لك إيه؟ يعني معنى كده لو قلنا إن الصفة الفعلية لله لها بداية ونهاية؟ نقول له لا، الصفة الفعلية ما لهاش بداية ولا لها إيه؟ يعني ربنا من أوصافه الكلام، وأنه يكلم من شاء من خلقه، ودي ما حددتش فيها حد اهو. لكن لما اقول لك كلم الله موسى، لان موسى مخلوق، فاصبح الكلام مع موسى له بدايه وله ايه؟ نهايه. وده مش معناه ان ربنا خلاص كلامه كده خلص، ما عادش يمكن يكلم حد تاني. انت خد بالك ازاي؟ هيكلم اهل الجنه ونسال الله ان يكلمنا ونكون من اهل الرؤيه، كل الكلام ده. فلما ضلوا في فهم هذه القضيه وما عرفوش يفرقوا بين الصفه الذاتيه والصفه الفعليه، اخترعوا اختراع. قالوا نسمي الصفة الذاتية صفة، ونسمي الصفة الفعلية وصف، فنثبت لله الصفة الذاتية وننفي عن الله الصفة الفعلية. ليه؟ لأنه ما ظن أن الصفة الفعلية لها بداية ولها نهاية، وحروف وأصوات هتتسمع، وطالما في حروف وأصوات استمعت يبقى لا تكون الحروف والأصوات إلا من مخارج في لسان وفم، وطالما في لسان وفم يبقى هذه الصفة حادثة ولا يمكن أن يتصف بها الله عز وجل. فقالوا نثبت له الصفة وننفع عنه الوصف. هذا الكلام بتاع الكلابين. فهمتوا حاجة؟ اتضحت؟ يبقى ما المقصود بالصفة عند كلابية؟ ها؟ لا، الصفة صفة الذات. وما المقصود بالوصف عند الكلابية؟ ها؟ صفة فعلية. فنفوا الصفات الفعلية وأثبتوا الصفات له الذاتية. ها؟ رأي المذهب الأشعري؟ ما هو قريب منه، انا بقول لك دلوقتي ركز معايا. ليه اقول لك ده راي المذهب الاشعري؟ هو درس المذهب الاشعري، خد بالك ازاي. فانت هتعرف بعد شويه الفروق بين دول ايه، يعني ايه الفرق بين الكلابيه. ما هو الاشعري في بدايته خد مذهب ابن كلاب، ومذهب ابن كلاب انتشر، هو كان بيحاول ايه يقرب شويه، يقول لك ايه، طب ما احنا نثبت الصفات الذاتيه. اصل المعتزله ما كانوش بيثبتوا لا صفه ولا وصف، لا ما بيثبتوش اي حاجه، لا صفه ذاتيه ولا صفه فعليه. المعتزله نفوا كله، لا صفه ذاتيه ولا فعليه، قالوا احنا بننفي الصفات. وكانوا جدعان بينه وبينك في العداء، لانه واضح. انما جه ابن كلاب قال لا، احنا بدأوا يفرقوا نثبت الصفه الذاتيه وننفي الصفه الفعليه. فجه الاشعري من بعدهم وقال لا، احنا براء من مذهب المعتزله، احنا بنثبت الصفه الذاتيه والفعليه. ابو الحسن الاشعري خد بالك ازاي؟ واعلن ان هو على مذهب مين؟ احمد بن حنبل في كتاب الابان. فجم الجماعه اللي بعد الاشعري وقالوا لا، احنا مع الكلابيه. فاثبتوا سبع صفات مع تطوير لمذهب الكلابيه، فظهر المذهب الاشعري ونسبوه لابي الحسن الاشعري، وابو الحسن الاشعري بريء منه. فهمتوا اللفه دي؟ انتم برئين ليه؟ ما تقولوا لي فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ ما هو صعب ولا حاجه، بس اللي درس اصول العقيده انا عارف ان هو فاهم معانا وبيتابع تمام. ولذلك الاخ حضر معانا في اغلب المحاضرات فقال ان ده قريب من المذهب الاشعري، هو قريب من المذهب الاشعري فعلا. فهم ظنوا ان هناك نوعين مختلفين من الصفات، احدهما قائم بالذات لازم لها زي صفات المعاني السبعه التي هي العلم والقدره والاراده والحياه والسمع والبصر والكلام، للسبع صفات دول. قالوا دي اسمها صفات ذاتية. طب والتاني؟ قالوا صفات أفعال لا تقوم عندهم بالذات، بل هي نسب إضافية عدمية. عدمية يعني إيه؟ يعني بتنعدم في وقت وتيجي في وقت، خلي بالك إزاي. فطالما هي عدمية وربنا أزل يبقى لا تنسب إليه. فلم يثبتوا أن الله كلم موسى، لأن لو كلم موسى أقول لك يلزم منه يكلم حرف وصوت، والكلام يبقى له بداية ولا له نهاية، يبقى معنى ذلك دي صفات حوادث. وبدأوا ان هم يقولوا لا، احنا ننفع لله صفات الافعال ونثبت صفات الذات. فهم احسن حالا من مين؟ من المعتزله. يعني اثبت سبع صفات احسن من ما فيش خالص، مش كده برضه؟ ده بالنسبه للكلابيه. ولذلك خلي بالك من مذهبهم في القران، مذهب الكلابية في القرآن أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب أن القرآن عبارة عن إيه؟ معنى قائم بالنفس، معنى قائم بالإيه؟ بالنفس، لا يتعلق بالقدرة والمشيئة. احنا قلنا خلي بالك فرق بين الكلام والتكليم. الكلام عند اهل السنه صفه ايه؟ ذات، والتكليم صفه فعل. فهم علشان ما فرقوش التفريق دي وفي نفس الوقت نفوا ان ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء في مساله اللي يتكلم كما يشاء او الصفات الفعليه او ان الله يخلق ما يشاء الى غير ذلك من صفات الافعال اللي قالوا هي دي اوصاف، انما الصفه هي اللي نسبتها كلابيه. فقالوا لا، احنا نقول ان الكلام صفه ذاتيه لا تتعلق بالمشيئه. واحنا عارفين ان لا يتعلق بالمشيئه يبقى صفه فعل ولا صفه ذات؟ ها؟ صفه ذات. طب اذا كان كده، اذا كان لا يتعلق بالمشيئه، امال الكلام ازاي وصل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هو يلزم على اهل السنه اما ربنا يقول وكلم الله موسى تكليما، وربنا كلم محمد صلى الله عليه وسلم، وكلم جبريل وجبريل نقل الكلام الى محمد صلى الله عليه وسلم، ان ربنا تكلم به. فقالوا لا، الحل في ديت نشوف لها حل. حلها ايه؟ قالوا نقول ان ربنا اعطى جبريل معاني اوامر مجمله. خد بالك ازاي؟ ايحاءات وصلت لجبريل، وجبريل هو اللي تلفظ بالحرف والصوت. خلي بالك، يبقى في هذه الحالة الحرف والصوت من كلام جبريل. فقالوا نقول معنى قائم بالنفس لا يتعلق بالمشيئة. كلمة لا يتعلق بالمشيئة يعني عايزين يخلوه ايه؟ صفة ولا وصف؟ ردوا يعني على كلامهم، يعني صفة ولا وصف؟ صفة، يعني وصف ذاتي مش وصف فعلي، لا يتعلق بالمشيئة. وأنه لازم لذات الرب كلزوم الحياة والعلم والسمع والحروف والأصوات، حكاية دل عليه مخلوقة يعني، وهي أربعة معان. فربنا سبحانه وتعالى إدى لجبريل صلاحية الأمر والنهي والخبر والاستخبار أو الاستفهام يعني، وقال له بقى اتصرف انت. يعني انتوا عايزين تقولوا ان ربنا ما بيتكلمش بصوت يسمع؟ قالوا ايه ما بيتكلمش بصوت يسمع؟ امال ازاي؟ قالوا بيشاور، امر ايه؟ ايحاءات، كلام نفسي، جبريل يفهم كده من نفسه. اخد بالك ازاي؟ ايحاءات توصل. يعني ده انتوا دلوقتي عملتوا مصيبه. المعتزله قالوا ما بيتكلمش لان لو كان بيتكلم هيبقى شبه الانسان السوي اللي بيتكلم، يعني انسان السوي، ففروا من تشبيه الله بالانسان ايه؟ السوي. وانتوا بدل ما عملتوا تعملوا زي المعتزله قلتوا لا، احنا نشبه ربنا او شبه الله بانسان ابكم، تعالى الله عن قولهم، يوحي اشارات، وجبريل هو اللي يفهم ويعبر بالقول. فجبريل اكمل في التعبير عن الكلام باللسان والصوت عن رب العزه والجلال، فنسبوا الكمال لجبريل وسلبوه عن رب جبريل. شفت بقى؟ ووقعوا في تشبيه اشد، فشبهوا الله بالاخرس ثم عطلوا النصوص حتى لا يقعوا في هذا التشبيه، فجمعوا بين التعطيل والتمثيل. ده فرقه مين؟ الكلابين. قالوا المعنى القديم الذي لا يسمع نسبه لله، اما المعنى المثل المقروء الكلام اللي احنا بنقراه، قالوا لا ده مش لله عز وجل، ده لجبريل او لمحمد صلى الله عليه وسلم. فالاصوات والحروف تلاوه من العباد وهي مخلوقه فيه. سبحان الله يا اخي، يعني شوف ادى مذهب ابن كلاب حاول يطور مذهب المعتزله. فاول من عرف بهذا المذهب الباطل هو ابن كلاب، وبناه على ان الكلام لا يقوم بالمتكلم، والحروف والاصوات حادثه فلا يمكن ان تقوم بذات الرب تعالى لانه ليس محلا للحوادث. وطبعا ده كله كلام عقلي، مذهب جهلي، لانه مبني في الاصل على النصوص النقليه ولا العقليه؟ كلام من الناس دي عقلي ولا نقلي؟ وبداوا يلعبوا فيه في القران بقى، ياخدوا اللي على مزاجهم ويردوا اللي مش على مزاجهم. مذهب جهمية معطلة، اللي هيبان لنا ان شاء الله في العصر الحاضر اللي احنا سميناه مذهب مين؟ البيجورية او البيجوري. البيجورية ديت مهمة جدا لان اولادنا كلها بيدرسوها، فانتوا لازم تعرفوا الكلام ده عشان حتى على الاقل حضورك هيفهم الولد يقول له لا يا ابني ده غلط وده صح. والغريب في الامر ان هم اصلا مش مقتنعين بيه، يعني اللي بيدرسه مش مقتنع بيه، بيقول له اولادي يا اولاد الكلام ده بيسوق عشان تنجحوا. ايه والله الملخصات الخارجيه للطلبه يقول لك ايه الكلام ده تدرسه وتكتبه في امتحان لكن ما تعتقدوش، ده يودي جهنم والعياذ بالله. وقد بدع امام اهل السنه الامام احمد بن حنبل الكلابيه اتباع ابن كلاب وشدد عليهم وهم كالاشاعر الاوائل. قال ابن تيمية: وأما الحارث المحاسبي، الحارث ابن أسد المحاسبي كان صوفي، فكان ينتسب إلى قول ابن كلاب، ولهذا أمر الإمام أحمد بهجره وحذر من ابن كلاب وأتباعه. وقال ابن تيمية: والإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة كانوا يحذرون من هذا الأصل الذي أحدثه ابن كلاب، اللي هو مسألة إن ينفع عن الله عز وجل وصف الكلام ويقول لك ربنا ما بيتكلمش لكن عنده صفة الكلام لا تتعلق بالمشيئة، فيثبت له الكلام كمعنى والحرف والصوت يقول لك لا ده صفات حوادث والله لا يتكلم بهذا الكلام. وكانوا يحذرون من أصحابه، وهذا هو سبب تحذير الإمام أحمد عن الحارس المحاسبي ونحو إن الكل به. يعني الحارس الناس المحاسبي هو صوفي وله كلام طيب وجميل في كتاب الرعاية في مسألة الزهد والأشياء دي، وإن كان فيه برضو مخالفات، لكن هو كان في الأصل كلابي تبع ابن كلاب. وقال أيضا: والكلابية، خلي بالكم إيه، والكلابية هم مشايخ الأشعري، فإن أبا الحسن الأشعري إنما اقتدى في بداية أمره بطريقة أبي محمد بن كلاب، وابن كلاب كان شيخ كان أقرب إلى السلف زمنا وطريقة، يعني كان في البداية بيحاول يقرب منين من السلف أو يرجع الأمور لوضعها الطبيعي اللي كانت على عصر السلف الصالح، بس طبعا ما رجعتش على حسب تصوره هو، لأن اللي ينشأ في مذهب المعتزلة صدقوني يا أخوان اللي بينشأ في بيئة الجهمية ده أو بيئة الأشعرية صعب جدا مسألة رجوعه للمذهب السلف. ليه؟ بيبقى مغرور جدا جدا وبيبص الناس باحتقار، يقول لك أنت مش فاهمك ايه، انت تفهم ايه في المجازات وانواع التأويلات، اللغة فضفاضة وحمالة وبلاغة وقصة بقى هيدخل لك فيها، انت قال الظاهر يا عم ده راجل ما بفهمش احنا اللي نفهم، فبيبقى عنده غرور شديد جدا جدا ان هو فاهم اساليب اللغة ودارس علم اللغة وعلى اساس ان انت جاهل ما بتفهمش حاجة واسمع كلامه وما تفتحش نفسك هو كده. ولو طالب من الطلبة فيهم مسألة الفرق من صفة الذات وصفة الفعل وراح يعدها يا دكتور. انت طبعا لو طالب بتدرس وشاف الدكتور كده ما تتصدمش معاه، هيسقط خد بالك ازاي. فان اما تبقى تخلص ولا حاجة بقى انت افصح عن اعتقادك، ولو قلت له ربنا هداخل وبركة، لان في بعض الناس لو انت احسنت العرض هو بيستفيد لان بيحس ساعتها بالعجز. الأشعرية ينسب إليها القول بأن القرآن قديم لا بصوت ولا حرف إلا معنى قائم بالذات. المهم عرفنا الكلابية. طب ومن كلاب برضو من ضمن أفكاره أنه يثبت الأسماء والصفات لله تعالى. هو بيثبت الصفات ولا الوصف؟ الصفة ولا الوصف؟ فواحد مثلا ما درسش قبل كده ومش عارف ابن كلاب فيقرا يقول لك ايه ابن كلاب يثبت الاسماء والصفات، خلي بالك. فانت بقى ايه تقول صحيح اللي ما عندوش درايه يقول لك ايه دمه على اهل السنه اهو، هو مش واخد باله ان ابن كلاب بيفرق بين الصفه والايه والوصف، وان بيثبت صفات الذات وبينفي صفات الافعال. اصبح اللي دارس المحاضره دي دلوقتي وسمع كويس اقول لا استنى، اصل ابن كلاب لما نقول الصفات في حق ابن كلاب او الصفه، الصفه عنده غير الايه؟ الوصف. الا انه ينفي منها ما يتعلق بمشيئه الله وارادته، واحنا عارفين ان صفات الافعال تتعلق بمشيئه الله وارادته، لانه يقول لك ان صفه الفعل معناها حلول الحوادث بذات الحق سبحانه وتعالى، والكلام ده كلام باطل كما تقدم. وابو الحسن الاشعري نفسه فصل كلام ابن كلاب في المقالات وقال ان عبد الله بن كلاب بيقول ان الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما، كلمه لم يزل متكلما يعني يثبت لله الكلام وينفي عن الله التكليم. انتوا فاهمين الفرق بين الكلام والتكليم؟ الكلام يعني عنده القدرة ان يتكلم، اخد بالك ازاي؟ انما التكليم ان يكلم ايه؟ غيره. فاذا كلم فلانا او فلان فلازم يتكلم معاه بما يفهمه هذا الشخص، فهيتكلم معاه بالحرف والصوت. فهم متخيلين ان ربنا لو بيتكلم يبقى لازم يتكلم بطريقتني، فيقيس ربنا بقياس تمثيلي او قياس شمولي، يقول لك لو كان مكاب يتكلم يبقى له لسان وفم، مع ان ربنا يتكلم بحرف وصوت ويسمع، ويكلم العبادة بصوت، نص الحديث كده، بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه ايه؟ من قرب. انا الملك، انا الديان، والعباد كلهم يسمعوه في وقت واحد، لكن كيف يتكلم؟ ما شفتش يا اخي، انا شفت كيف يتكلم. الكلام معناه معلوم، وسمعوا موسى وسمعوا محمد وسمعوا الانبياء والرسل وسمعوا جبريل، لكن كيف يتكلم نقول ايه؟ الله اعلم. صعب عليك دي؟ ما نعرفش كيف يتكلم، كيف استوى ما نعرفش، كيف ينزل ما نعرفش، كيف وجهه؟ والله ما شوف ولا في مثيل زي، ولو شفت هقول لك انا هخبي عليك ليه؟ اخبي لك ازاي؟ انا هخبي عليك وانا نعرف كيف يتكلم وهخبي عليكم، والله اقول لكم على طول لو اعرف. حد شاف ربنا يقول لك؟ ما ترد؟ اصل اللي ورا بقى ساكتين. اوعى تكون صوفية. اللي بيقولوا احنا بنشوفه على طول. ما شفناش. اما تبقى تروح هناك تبقى تشوف. هم بقى يقول لك لا، لو كان ربنا له وجه يبقى جسد وتجسيم وتشبيه، وانت بتتكلم عن انسان. في فساد في فطرتهم. هم يسمعوا النصوص يفصلوها على انسان. يقول لك لو كان له وجه وفي عين واحدة أو أعين كثيرة فإنك بأعيننا لا نرى شخصا في الدنيا أقبح من هذه الصورة المتخيلة. هو ربنا بيتكلم عن شخص في الدنيا يا جاي، وللأسف إنه الكلام ده أعلام. أما تلاقي فخر الدين الرازي بيقول الكلام، الحمد لله إنه هو قبل ما يموت تاب ورجع إلى مذهب أهل السنة ومات على السنة، لكن خلف تراثا عفنا بيدرس حتى الآن في الجامعات والمعاهد. فابو الحسن الاشعري بيحكي كلام لكلاب، بيقول ان الله سبحانه ولم يزل متكلما، وان كلام الله سبحانه وتعالى صفه له قائمه به، وانه قديم بكلامه، وان كلامه قائم به. هو قصد كل الكلام ده ان عايز يجعل الكلام صفه ايه؟ رده ذات مش صفه فعل، مع ان اهل السنه جعلوا صفه ذات وصفه فعل، فهو موصوف بالكلام والتكليم. نعم. كما أن العلم، هو يقول لك يعني كما أن العلم قائم به والقدرة قائمة به وهو قديم بعلمه وقدرته، فهذه صفات ذاتية، فعايز يجعل الكلام بس صفة ذاتية من صفة عليه. وأن الكلام ليس بحرف ولا صوت، ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغاير ولا ولا ولا. أنتوا عارفين النظام ده؟ ها؟ اللي يقول ليس بجسم ولا عرض ولا طويل ولا قصير. ها؟ التفصيل في النفي والإجمال فين؟ في الإثبات. دي مذهب مين؟ الجهمية، مذهب الأشعرية، مذهب المعتزلة، أنهم يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات. أما مذهب السنة والجماعة فهو إيه؟ ها؟ ها؟ التفصيل في الإثبات والإجمال فين؟ في النفي. والنفي عندهم يتضمن كمال الضد. اللي درس أصول عقيدة فهم الكلام ده كويس. وقالوا إن الكلام معنى واحد قائم به أو قائم بالله، وإن الرسم هو الحروف المتغيرة. كلمة الرسم يعني إيه؟ يعني الكلام اللي بتسجل، لأن الكلام بتاعنا أصلا ممكن يتحول إلى ترددات، يجي على البرنامج كده إيه الكلام طالع زي ترددات ولا درس. وهو طبعا ما كانش عندهم كمبيوتر كلام من زمان يعني، بس هو لك إيه درس، هم لفظ الرسوم ده مصطلح صوفي أشعري أو كلامي أو كلامي أو معتزلي. ما احنا بعد كده بعد ما نخلص الدوره دي ساعه ما تسمع حاجه هتقول ده كذا، ده كلابي، ده العقيده بتاعته بوذي، ده العقيده بتاعته كونفوشيوسي ولا حاجه، والعقيده بتاعته كريشنا، والعقيده بتاعته كذا، وده نصيري، وده درزي، وده كذا وده كذا. ما انت هتشوف جنبك بيئه تقول الحمد لله ربنا طهرني من الامراض دي كلها. احيانا الواحد يا اخوانا اما يكون عليه مكروبات، انت لما تيجي تبص تلاقي كده لو انت اخدت حاجه كده من تحت السنه وجت تحللها هتلاقي كميه ميكروبات قد كده، مش كده؟ تحت الميكروسكوب تشوف ميكروبات ضخمه جدا جدا. والواحد لو جه يعمل بالسواك ولا حاجه او جه يحلل يلاقي كل حاجه راح، اخد بالك ازاي؟ يعني في ميكروبات لو جت تبص فيها هتلاقيها مصيبه. البيئه اللي احنا عايشين فيها الفكريه عبارة عن أوبئة وأمراض ومستنقعات ممكن الشخص يصب بأي وباء دون أن يشعر. اللي درس العقيدة الصحيحة ودرس الأوبئة دي يحمد الله ولك ساعتها الحمد لله أنها فكره كذا الحمد لله ربنا نجاني. فأنت عيش في الحياة ابتلاء عشان تتعلم عقيدتك، عشان تنجو بنفسك، عشان تخرج من هذه الحياة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فنسأل الله أن نكون من هؤلاء جميعا، قولوا أمين، وجميع المستمعين والدارسين واللي بفرغوا المحاضرات كمان علشان هم بيفرغوا يصلهم الدعاء. عرفنا دلوقتي البداية بالجهمية، فرق المعطلة، ها؟ جهمية ثم معتزلة ثم مين؟ عرفنا الكلابية، نجي للأشعرية. هامي تاني امتداد الأشعرية، امتداد لمنهج المعتزلة والكلابية في تعطيل النصوص النقلية. هم في عصرنا هم الأشعرية يمثلون الأغلبية في العالم الإسلامي، هذا معترف به. وبعض الناس يقول لك لا احنا ليه نحسب العامة تبع الأشعرية؟ يعني واحد يقول لك ايه اهو الشيخ بيقول هم أغلبية، هم أغلبية باعتبار أهل السنة أغلبية، لأن اللي بيدرس في الزيتونة في تونس في جامعة الزيتونة، أو بيدرس في الشام، أو بيدرس في تركيا، أو بيدرس في الأزهر، أو بيدرس في الهند إلى غير ذلك، نفس المذهب. لأن الماتريدية بيحسبوا برضه من الأشعرية على اعتبار اتفاق في المنهج، ما فيش إلا خلاف على حاجة هوضح لكم بعد قليل. في المغرب العربي برضه نفس الكلام، في إفريقيا نفس الكلام. اللي المذاهب الرسمية اللي بتدرس يعني على مستوى الجامعات والمقررة مذاهب أشعرية. فواحد يقول لك طب هم دول بيدرسوها وبيخرجوا، لكن عامة الناس على الفطرة أصلا بعيد عن الكلام ده، عامة الناس على تصديق الخبر وتنفيذ الأمر وإثبات ما أثبته الله لنفسه. فلما يحسبوا على الأشعرية؟ هم بيحسبوا على اعتبار ان بيقعدوا الناس دي وبياخدوا منهم ويستخدوا منهم الأفكار. فاللي بيطلع المنابر لما تيجي تحسب عدد اللي بيطلع المنابر تبع البيجورية كتير جدا، فالناس بتسمع منه وبيسكت وماش قادرة تميز طبعا. فعلى اعتبار ان هما بالتبعية بيجورية او اشعرية فلهم الاغلبية. لكن لما تيجي تسأل واحد من عامة ربنا فين؟ يقولك في كل مكان، صح كده؟ ولا بقول لك لا على عرش استوى. هو بدأ يفهم العرش استوى من ساعة ما طلعت القناة الإسلامية، وبدأ الناس يفهموا يعني ايه ربنا على العرش مش في كل مكان، وان لو كان في كل مكان هيبقى في الحمام. لكن اما تيجي تسأل اي واحد من العامة قبل ما يفهم الكلام يقول لك ربنا في كل مكان، موجود في كل الوجود، وسمع الكلام ده من مشايخ وللأسف لغاية النهاردة بيرد الكلام ده. بس الحمد لله في اتجاه كبير بدأ يصحح هذه العقائد في الأزهر كمان. يعني لو سمعت الآن أي فتوى موجودة في إذاعة القرآن في برنامج الفتاوى هتلاقي أغلب اللي بيفتم على مذهب السلف الصالح، لأنهم فهموا وعارفين إن عيب إن يفتوا بمذهب هم بيدرسوه مش مقتنعين بيه. وأنتم متخيلين إن البيجورية اللي هم عايزين يرجعوها، الشيخ الأزهر اللي موجود دلوقتي عايز يرجع البيجورية تدرس على الطلب بعد ما حذفها الشيخ الطنطاوي غفر الله لنا ولا بلك ازاي. فالشيخ الطنطاوي حذفها من المقررات الدراسية وحط هو مقررات بيجورية بس خفيفة أوي، فحذف المذهب البيجوري خالص وخلى الناس على فطرتها في مسألة. وإن كان في مسألة تقديم العقل على النقل في مخالفات كتيرة برضو بس أهون من اللي موجود الوقت. عايزين نرجعوا كتاب البيجوري يبقى هو المقرر في المناهج الأزهرية، ومش عارف كانوا رجعوه السنة دي ولا السنة الجاية، لكن هيرجعوه السنة الجاية. لكن أيا كان احنا بنقول دراسة العقيدة البيجورية حماية لنا ولشبابنا ولأطفالنا من هذا المذهب، لأن اللي هيطلع منه بيطلع مشوه. صعب جدا أن تلاقي واحد درس المذهب البيجوري وعقيدته عقيدة صحيحة. هو واقع مفروض في أغلب المؤسسات التعليمية في مرحلة الترقي والتعليم. اسمع خليكم معانا. هل المذهب يطلق عليه معترفوه على زعمهم يعني انه هو مذهب اهل السنة وما زال مقرر في اغلب المدارس والجامعات؟ طبعا احنا بنعذر كل اللي درس المذهب الاشعري لان ما شافش غيره، ما شافش غيره. حتى لما نيجي نتكلم عن الجامعات الاسلامية في اكبر الجامعات درسوا هذه العقيدة على انه هو ده اللي موجود قدامهم. فرأس الجماعة نفسه بيدعو للمذهب وهو ما يعرفش مذهب السنة والجماعة لان ما درسوش. يعني مش معنى كده بقى واحد يقول لك لا حرب، مع ان في وقت من الاوقات احنا هنعرف ان الاشعرية في المغرب العربي وفي المشرق العربي برضه، فسلطوا على أهل السنة من السلف الصالح وسموهم مجسما، وصفوهم بالشرك واستباحوا دباءهم، وقتلوا منهم آلاف في المغرب. الكلام ده ربما يأتي بعد قليل، لكن اللي عايزين نقوله علشان في التسلسل إن هذا المذهب الأشعري المشتهر لا ينسب إلى أبي الحسن الأشعري. وأنا بقول لكم يا إخواننا عشان برضو يكون الأمور واضحة، إن أغلب إخواننا اللي بيدرسوه مش مقتنعين بيه، ربما يشعر بعض الأساتذة اللي بيعمل ملخصات خارجية ومطبوعة بمعرفتهم هم وبتصريح من الأزهر يشعر بشيء من المسؤولية عند فهمه للطريقة السلفية، فينبه طلابه على أن ما يدرسونه يجب أن يكون للنجاح بامتحان وليس الاعتقاد والإيمان الذي يسأل عنه يوم القيامة. وأنا رأيت ذلك بعيني في الملخصات الخارجية في مادة التوحيد المقررة على المعاهد الأزهرية، وبات استغرب طب إيه إذا كان كده لازم ندرسه إيه؟ ما ندرس عقيدة الشافعي ولا عقيدة الإمام أحمد ولا عقيدة أبي الحسن الأشعري في كتاب الإبان، بدل ما نسيب الطلبة يدرسوا هذا المذهب ويطلع فكرهم مشوه، مدرسة عقلية محضة. وبعضهم بيختحوا لك أنا من أبناء المدرسة العقلية، وهي المدرسة العقلية لك مش فيها تقديس العقل. تقديس العقل الذي يقدم كتاب ربه وسنة نبيه دون عقل محترم، أما العقل الذي يأخذ من كتاب ربه ومن سنة نبيه ما يراه صالحا له فهذا يتألى على الله وليس عقلا محترما على الإطلاق. نرجع لمذهب الأشعري. احنا لما نيجي نشوف الأشعرية ظهرت ازاي، احنا عرفنا كل بي تنسب الى رجل اسمه ايه، سعيد ابي عبد الله، ابي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، دي الكلابية عرفنا. طب الأشعري ابو الحسن الأشعري نفسه نشأ في حجر ابي علي الجبائي. ابو علي الجبائي لما مات والده ابو الحسن الأشعري لما مات والده امه تزوجت من ابي علي الجبائي وكان هو لسه عيل صغير، فرباه ابو علي الجبائي وكان معتزلي معطل تبع الجهمية، فالولد تربى بحكم الواقع على مذهب مين؟ المعتزل، مع شيخ ابي علي الجبائي. وانتم فاكرين القصه اللي حصلت بينهم في تسميه الله بالعاقل، هل يجوز ان يسمى الله عز وجل عاقلا؟ فابو علي الجبائي قالوا لا، لان العقل مشتق من العقال والعقل في حق الله محال. فابو الحسن الاشعري قالوا لا، على قياسك لا يجوز ان يسمى حكيما، لان الحكيم مشتق من حكمه اللجام، والشعر قال ابني حنيفه حكموا سفهاءكم اني اخاف عليكم وانا اغضب، يبقى لا يسمى حكيم، لكن الله سمى نفسه حكيم. فقالوا ليه سميته حكيم ومنعت ان يسمى عاقل؟ قال لان الاسماء لابد ان تؤخذ بالتوقيت نصا من كتاب الله وفي سنة رسوله، فسمى نفسه حكيما فسميته حكيما، ولو سمى نفسه عاقلا لسميته عاقلا. وكان مذهبه مذهب أهل السنة في هذه القضية، يعني بالنسبة لأبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري وهو اللي أنا تابعته من خلال بحث طويل في أبو الحسن الأشعري أيام ما كنا في الماجستير، إن الراجل ده هم قالوا مر المراحل وكده، يعني مفيش دليل على كلامه. الدليل إيه؟ هو كل اللي عمله أبو الحسن الأشعري جمع آراء الناس في عصره في كتابه المسمى بمقالات الإسلاميين، فيجمع المعتزلة بيقولوا إيه وفرق المعتزلة يكتبهم، الخوارج بيقولوا إيه يكتب كل ما يتعلق به، كان بيجمع الواقع. وبعدين صار عنده بعد هذا الجمع وبعد هذا الاطلاع الواسع تقرير اعتقاد الشخص، اعتقاد الشخص، فرأى رؤيا، شاف النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له يا أبا الحسن انصر المذاهب المروية عنك، وقال الرسول مرتين، فبقول له يا رسول الله في المنام، هو اللي يقول الكلام ده، يعني كيف انصر المذاهب المروية عنك وقد خدمت وكتبت، يقصد المذاهب الأربعة يعني، فيجي له يقول له ارسل المذاهب المروية عنك، في المرة الثالثة تنبه إلى أن المقصود بنصرة المذاهب المروية عن ليست المذاهب الفقهية، ولكن نصرة مذهب السلف الصالح بالعقل. خلي بالكم إن أنا أقدم النقل على العقل بالعقل. إزاي يعني؟ يعني أستخدم عقلي لرفعة الكتاب والسنة فوق رأسي، وتأخير العقل بحيث يسلم الكتاب والسنة. فهو قرر حتى إنه يقول في الرؤية يعني كيف أترك مذهبا درسته. حقيقة لو قلت للناس أنا تركت مذهب المعتزلة لأنني جمعت كل الكلام ده فيه وتربيت عليه عشان خاطر الرؤية، فقال إن الله سينصرك. فطلع على المنبر وقال من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أبو الحسن الأشعري، وأنا أخلع اعتقاد المعتزلة عني كما أخلع ثوبي هذا، وخلع ثيابه. ثم كتب كتاب الإبانة وقدمه الناس وقال هذا ما أدين لله عز وجل به. كتاب الإبانة عن إيه؟ أصول البيع. ولو كتاب اسمه رسالة أهل الثغر، حققها أستاذنا اللي كان بيناقشني في المشرف على رسالة الماجستير الدكتور محمد سيد الجيلاني، حققها ونشرها كتاب رسالة أهل الثغر على عقيدة أهل السنة. ولو كتاب اسمه اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، رد فيه على المعتزلة. إذن أبو الحسن الأشعري أعلن أنه تبع أحمد بن حنبل، وبيقول إن ربنا على عرش، اللي الأشعري يقولوا لا. بيقول إن ربنا بينزل إلى السماء، اللي الأشعري يقولوا لا. بيثبت الصفات الوجه واليد وغير ذلك من الصفات، الأشعري يقولوا لا. يبقى شتان بين الأشعري وبين مين؟ الأشعري. الأشعرية دول امتداد للكلابية، امتداد لمين؟ للمعتزلة. لكن ما تقوليش دول لأن هم أهل السنة الجماعة. أبو الحسن الأشعري بارئ منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب. واضحة جدا للي يقرأ كلام أبو الحسن الأشعري، وخصوصا هم المذهب ده طلع ازاي؟ مجموعة برضو من العقلاء عندهم، العقلاء أقصد العقلاء اللي كانوا بيقدموا العقول، أتباع الجهمية دول، قالوا تعالوا نتفق كده مع بعض ونعمل استفتاء، استفتاء يعني، ونشوف إيه اللي يجب لله، وإيه اللي يمتنع في حق الله ويستحيل، وإيه اللي يجوز. فالعقيدة عندهم أسسوها على هذا المبدأ، قالوا الأول نبحث ونأصل بقى. وعشان كده طلع احنا مصطلح أصول الدين. لو أنتوا فاكرين أصول الدين يقصدون بقى الأصول العقلية التي ابتدعها الأشعرية وعلى أساسها يقوم الدين. فقالوا الدين يقوم على أن احنا نقسم العقيدة لثلاث أنواع: ما الذي يجب، وما الذي يجوز، وما الذي يستحيل في حق الله. هم حكموا بهذا الكلام بدليل عقلي ولا نقلي؟ عقلي محض. وبدأوا هم بقى يسألوا، فكانت نتيجة الاستفتاء ظهور رأي عام ونسبوا لأبي الحسن الأشعري وده عقيدة الأشعري. أول حاجة قالوا التوحيد ثلاث أنواع، مع أنه بيعيبوا علينا يقولوا أنتم بتقسموا التوحيد لثلاث أنواع وده تسليس. لا، التسليس اللي بعينه هو تقسيمهم للتوحيد. ليه؟ لأن احنا ما عندناش تسليس ولا حاجة. احنا عندنا اللي بيقول لك لا، مسألة تقسيم التوحيد لثلاث أنواع تسليس. عندنا خبر يصدق وأمر ينفذ، فتصديق الخبر هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتنفيذ الأمر هو توحيد العبادة. فمن أين التسليس؟ إنما عندهم هم يقول لك ربنا واحد في ذاته لا قسيم له. اللي يقول لك إن ربنا إن التوحيد تسليس، تعرف على طول إن بيجوري معطل، مش فيها كلام. ليه؟ لأن هم بيعتقدوا إن النصوص وردت تنطبق على بشر، خلي بالك يحمل نصوص القرآن والسنة على إيه؟ على إنسان. يقول لك الرحمن العرش استوى فيتخلى إنسان عاد على الكرسي، وبعد كده يبدأ يقسم فيه كأنه بيعملوا ثلاث قطع. يقول لك إزاي يبقى ربنا كده؟ يبقى اللي يقول لك إن التوحيد ثلاث أنواع كأنه بالظبط قسم الذات اللي هي ثلاث أجزاء، فقال لك التوحيد تسليس. زي النصارى ما يقولوا آب وابن وإيه وروح القدس. ليه؟ لأن هو أصلا فهمه فهم باطل، هو متخيل الذات اللي هي ذات إنسان، مع إن ربنا ما نعرفش كيفيته ولا شفناه، إنما الشيطان أدى إلى إنه هو يقيس الحق سبحانه وتعالى على المخلوق بقياس التمثيل والشمول. فكأن النصوص عنده محطوطة أو وضعت للدلالة على مخلوق وليس على الخالق. فبدأ يقول لا، أي حد هيقسم التوحيد يبقى إيه؟ ها؟ تسليس. فهمت يا إخواننا الحتة دي؟ وللأسف اللي يقول الكلام ده ناس كبار قوي، مش عايزين نقول أسماء. معايا ولا مش معايا؟ طيب هنا بقى قالوا إيه؟ طيب تقسيمات التوحيد اللي ذكروها دي اللي قالوا عليها تسليس، تخيلوا ان الذات الالهية ذاتا بشرية، وقالوا لو كانت في تقسيمات تسليس على حسب كلامهم يبقى معنى كده عملنا ذات الحق سبحانه وتعالى ثلاث اجزاء، يبقى مفيش حاجة اسمها تسليس ولا في ثلاث انواع من التوحيد. اهل السنة في وادي والسلف الصالح في وادي، هم فين؟ في وادي تاني. فبدأوا ينفوا الصورة دي اللي هم فهموها غلط، اللي فاهمين فيها ان النصوص تدل على ذات بشريه. فقالوا لا، خلي بالك، عكس هذه الصوره هو التوحيد. فقال واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في افعاله لا شريك له. فقسموا التوحيد الى ثلاث انواع لينفوا الصوره التي فهموها من تسليس التوحيد في اذهانهم. فهمتوا حاجه؟ طب فهمتوا الاول ولا ما فهمتوش؟ انتوا خايفين تقولوا فهمتوا ما عدهاش؟ قولوا فهمنا لو كنتوا فهمتوا، وانا عيد عيدها تاني. ليه بينكروا مسألة تقسيم التوحيد لثلاث انواع مع ان هم قسموا التوحيد لثلاث انواع؟ عندهم واحد في ذاته لا قسيمة لا، واحد في الصفات لا شبيهة لا، واحد في افعال لا شريك لا. التقسيم ده تقسيم عقلي مش شرعي، وهم تحت هذا التقسيم نفوا الصفات برضه. أصل المسألة إيه؟ أنا بس بوضحها لك علشان أنت تفهم إيه اللي عليه الناس دي. مسألة الصفات وما ورد في الغيبيات عن الله تبارك وتعالى، بيتخيل النصوص اللي وردت في حق الله وردت في حق مين؟ مخلوق. فلو قلنا بإن النصوص دي تدل على ثلاث أنواع للتوحيد أو ثلاث أقسام للتوحيد هم فهموا منها، يبقى معنى كده إن الذات البشرية اللي هم متخيلينها دي اللي هم بيقولوا عليها ذات ربنا سبحانه وتعالى هتتقسم لثلاث أجزاء. فقالوا يبقى تقسيم التوحيد إيه؟ ها؟ تسليس. في حين إن أهل السنة ما قصدوش الكلام ده خالص ولا جه في أذهانهم. هم قالوا صدقوا الخبر، فكل ما ورد عن الله في الأسماء والصفات وباب الربوبية المفروض نصدقه، ونفذ الأمر، فكل ما ورد عن الله في أمره ده توحيد العباد. يبقى توحيد العبادة توحيد ربوبية توحيد أسماء والصفات ما لهمش علاقة خالص بقضية اللي بالتقسيم التوحيد اللي فهمها الأشعرية. لكن الأشعرية فهمهم إن الأشعرية اللي هم المتكلمون يعني مش أبو الحسن الأشعري، فهموا إن النصوص الإلهية هذه تنطبق على ذات بشرية، ولو قلنا ان هي ثلاث انواع او التوحيد ثلاث انواع يبقى معنى ذلك ان الذات الالهية ثلاث اجزاء، يبقى معنى كده تسليس. فقالوا لا، ما فيش حاجة اسمها ثلاث انواع في التوحيد اللي ده تسليس. امال ايه؟ قالوا لازم ننفي هذه هذا التسليس او هذا الفهم اللي هم فهموه، يعني هم فاهمين غلط، وبعدين ألزمونا كمان بنفي هذا الفهم الغلط اللي هم فهموه من خلال ان هم يقسموا هم التوحيد بمزاجهم لثلاث انواع. فقسموا التوحيد لثلاث انواع وقالوا واحد في ذاته لا قسيم له، لان هو فيهم الواحد مش معناه المنفرد بالذات وصفاته، لا، فيهم الواحد اللي ما بتقسمش اثنين. فيقول لك ايه؟ لو كان على العرش يبقى مقسوم اثنين، لان اللي قاعد على كرسي هو طبعا هنا بتصور ايه؟ انسان. الرجل اليمين غير الرجل الشمال، والفخذ اليمين غير الفخذ الشمال، والاثنين ملزون في بعض يبقى منقسم، وربنا واحد في ذاته لا قسيم له. يبقى هو فهم غلط، خلي بالك ازاي، من الاستواء، وفهم من الاستواء ان بشر قاعد على كرسي وانه مركب في بعضه من اجزاء، وان انت لو ما قلتش واحد في ذاته لا قسيم له يبقى انت في هذه الحاله ما وحدت الله لو اثبتت الصفات. عشان كده قال واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في الصفات لا شبيه له، عشان ينفوا الصفات عن الله تبارك وتعالى اللي بيسموها صفات الافعال اللي هو الوصف عند الكلابيه، فاكرين ولا لا؟ نعم. فقالوا لا، يعني لو كان بينزل يبقى شبهنا، ولو كان بيتكلم يبقى شبهنا، ولو كان له وجه يبقى شبهنا، والله عز وجل واحد في الصفات لا شبيه له، يبقى ملوش وجه ولا نزول ولا شيء من ذلك القبيل. واحد في الصفات لا شبيه له، واحد في افعال لا شريك له، عشان ينفي برضه النزول اي صفات افعال. فنفى صفات الافعال ونفى صفات الذات تحت مسمى التاويل، وعطل هذه الصفات، ولذلك سموا بالجهميه المعطله. وقالوا اول ما يجب على المكلف القصد والنظر ومساله البحث والشك والاشياء دي علشان يهتدي الى العلم، يعني برضه نظام عقلي لا علاقه له بالنقل، لان اللي ثابت في النقل ان اول ما يجب على المكلف ايه؟ التوحيد، توحيد العباده لله عز وجل، ان ينطق بالشهادتين وان يعبد الله. ويجب في حق الله بقى، خلي بالك، يجب في حق، شوف واحد يا اخي حاجه غريبه قوي، اما يجي واحد فقير الى ربه اذا تعثر في قراءته استغاث بالخلق وبغير الخلق، الحقوني يا ناس، مش كده برضه؟ اذا احصر الشخص اللي قاعد بيقول يجب في حق الله ولا يجب في حق الله، يقول يا شوفوا بقى لما واحد كده يقعد يومين كده ما يدخلش الحمام ولا ثلاثه، بيبقى منظره صعب قوي، مش كده برضه؟ واحد بالشكل ده يجي يقول ربنا سبحانه وتعالى يجب في حقك كذا، القدم والبقاء والقيام بالنفس والوحدانيه ونفي التركيب وحلول الحوادث، دي اسمها صفات سلبيه، وفي سبعه كمان يجب في حقه ان يكون الفعل الحادث يدل على ايه؟ قدره، والتخصيص يدل على الاراده، والاتقان يدل على العلم، وهذه الثلاثه لا تكون الا في حق. انتوا نسيتوا ولا ايه؟ مش درستوا اصول العقيده؟ وهذه الثلاثه لا تكون الا في حي، والحي لابد ان يكون سميعا بصيرا متكلما، دول كام؟ سبع، دي واجبه في حق الله. فبدا بقى يحط الواجب على الله كذا، كان مين اللي بيامر مين؟ ولا مين اللي بيفسر في وصف مين؟ ولذلك قال رب العزه والجلال سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اما وصف المرسلين عندهم قالوا دي نصوص خبريه جاءت عن طريق السمع، وهذه النصوص موهمة للتشبيه والجسمية. تقول ان ربنا على العرش، اصرف اصرف اصرف ايه؟ يقول لك اصرف الظاهر، والظاهر ماله؟ يقول لك الظاهر مستحيل، تشبيه وتكسير، اصرف. اول ما تروح تدرس عند واحد منهم قراءات في معهد قراءات ولا حاجة ولا فيها، اسمع يا ابن دولة، اوعى تبقى مشبه، اوعى تبقى مجسم، اصرف الظاهر. الرحمن العرش استوى مش على العرش، ده الظاهر، ده ظاهر موهم باطل للتشبيه والجسمية. طب نعمل ايه يا عم الشيخ؟ اول قول استوى، استولى، ينزل الى السماء ما بينزلش، رحمة اللي بتنزل، يأتي لفصل القضاء ما بيجيش، يأتي امره، اخبرك ازاي؟ ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ اوعى، اليد دي تكسير. طب والاصابع تعمل فيها ايه؟ إيه؟ يحمل الله السماوات على اصبع والارضين على اصبع والشجر والسرع على ذه، الرسول اليهودي على ذه، قال دي حديث احاد لا تفيد اليقين في امور الاعتقاد. هناخد بكلام حدثنا وحدثنا، ولذلك المحاضره الجايه مهمه جدا، نشوف البيجوري بيعمل ازاي في النصوص اللي زي دي، مع ان هو واخد حدثني قلبي عن ربي قال ده احسن من حدثني فلان عن فلان. ده مذهب الأشعرية ومناقشتهم في هذا التقسيم. طبعا احنا تقدم الحديث عنه بالتفصيل في دورة أصول العقيدة، دورة أصول العقيدة لا يستغني عنها طالب علم في باب الأسماء والصفات، اللي عايز يتخصص فيه، وأنا بقول تاني اهو بكرر، يكفي ان بس يفرغ لنا كتابة كلمة كلمة من 30 محاضرة في دورة أصول العقيدة يكتبهم في دفتر وهم، وان شاء الله هيجيب 100% في درجه الاختبار، ده لو كان يعني بيعمل كويس يعني. وبعدين يقول لك ازاي يا الاستواء، والرازي يقول لك ايه، لو كان الله مختصا بالمكان لكان الجانب الذي في يمينه يلي ما على يساره فيكون مركبا منقسما فلا يكون احدا في الحقيقه فيبطل قوله والله احد. لأن هو شايف مش النصوص دلت على إله ليس كمثله شيء ولا نعرف كيفيته، لا ده فاهم أن رحمة الله استوى دلت على إنسان جالس على عرش وهو قاعد بيفصل فيه، فالرجل اليمين غير الرجل الشمال ويبقى منقسم، ويبقى كده لو قلنا أن ربنا عرش يبقى احنا كده أثبتنا الانقسام وأثبتنا أن ربنا سبحانه وتعالى ليس بأحد أبدا. كلام ده كلام باطل وتاب عنه. لكن اللي عايزين نقوله إن أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري مات سلفيا معتقد، قال من عرفني فقد عرفني، اسمع كلمتين دول هارتين، ومن لم يعرفني فأنا فلان ابن فلان، كنت أقول بخلق القرآن وإن الله لا يرى في الآخرة وإن العبادة يخلقون أفعالهم، وها أنا تائب من الاعتزال مقلع متصد للرد على المعتزلة مخرج لفضائحهم، معاشر الناس إنما تغيبت عنكم هذه المدة لأني نظرت فتكافأت عندي الأدلة ولم يترجح عندي شيء على شيء، فاستهديت الله فهداني إلى اعتقاد ما أودعته كتبي هذه، وانخلعت من جميع ما كنت أعتقد كما انخلعت من ثوبي هذا. وبدأ يذكر طريقة أهل السنة والجماعة، وفي كتاب الإبان عن أصول الديانة خير دليل كما تقدم في ضوء أصول العقيدة. لكن يكفي أن نقول هذه الكلمة التي قالها، قال فعرفونا قولكم، وقول أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، الفرق دي كلها عرفتها دلوقتي، نعم، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له قولنا، الكلام ده كلام أبو الحسن الأشعري، قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله ربنا وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم، ثم سرد عقيدته وقال بأن الله على عرشه، ومن قال استوى استولى فهو جهمي. ايه رأيكم؟ هو ايه؟ جهمي. نأتي الى فرقة الماتريدية. دلوقتي عرفنا خليكم معايا اخوانا الله يبارك فيكم، فرق المعطل، فرق المعطل بتبدأ بإيه؟ ها؟ بالجهمية، ثم المعتزلة، ثم الكلابية، ثم الأشعرية، ثم الماتريدية. الأول واحد يقول لي طب مين يا شيخ أبرز علماء الأشعرية؟ أبرز علماء الأشعرية اللي هم يعني أسسوا المذهب ولهم باع كبير فيه، أبو المعالي الجويني إمام الحرمين، فخر الدين الرازي، الشهر الثاني أبو حامد الغزالي، وحط 1000 خط تحت أبو حامد الغزالي. ليه؟ لأن أبو حامد الغزالي جمع بين الصوفية والأشعرية وانتشرت كتبه في الأمة الإسلامية، يعني كتب الرازي، كتاب تفسير مفاتيح الغيب بتاع الرازي، كتاب التفسير بتاعه صحيح كان منتشر في فترة ما، لكن أبو حامد الغزالي مزج التصوف بالكلام، وانتشر كتابه إحياء علوم الدين حتى أثر في عموم المسلمين، وتأثر به أناس في العصر الحاضر، من ضمنهم كان الشيخ مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، ولما يجي الكلام عن الإخوان هيبان التفاصيل، لأن أنت لما تدرس الكلام هيبان لك اتجاهات دي ليه؟ ليه الناس دي بتعمل كده؟ ليه تأثر بهذا المذهب؟ كل طائفة من الطوائف هيبان وضعها من خلال دراسة الفرق المتقدمة. طيب دول اللي أسسوا المذهب اللي هو الأشعر. نيجي للماتريدية. الماتريدية فرقة من فرق المعطلة المنتشرة انتشارا واسعا حتى عصره. بس الماتريدية انتشروا في بلاد الشرق، في الهند، باكستان، في ماليزيا، في كثير من البلدان في الشرق، ومن ضمنها أيضا الدولة العثمانية. يعني على حسب اتساع الدولة العثمانية كان الخليفة العثماني ما تريدي صوف، فعلى قدر انتشار الدولة العثمانية انتشار المذهب الماتريدي. ماتريدية، ماتريد دي اسم بلد، منها واحد من علماء القرن الثالث الهجري محمد ابن محمد ابن محمود المعروف بأبي منصور الماتريد، ده مات سنة 333 هجري. ولد في ماتريد بلد من بلدان سمرقند فيما وراء النهر. تلقى علوم الفقه الحنفي وتلقى علم الكلام على أحد كبار علماء ذلك العصر وهو نصر بن يحيى البلخي، برضو كان أشعري وكان حنفي. وساعة ما نقول حنفي يبقى معنى ذلك ان هو بيميل لرأي مين؟ الإمام أبي حنيفة في الإيمان وإخراج العمل من الإيمان. خلي بالكم المسألة دي. أحد كبار علماء ذلك العصر اللي هو تلقى منه العلوم اسمه نصر بن يحيى البلخي، وكان برضو مجموعة من علماء في وقته كأبي نصر العياض وأبي بكر أحمد الجوزجاني وأبي سليمان الجوزجاني، حتى أصبح من كبار علماء الأحناف اللي هو أبو منصور الماتريدي. وتتلمذ على يديه بعض المشاهير، وكان له مناظرات ومجادلات عديدة مع المعتزلة، لأن طبعا المعتزلة رقعة الدولة الإسلامية في أيام الخلافة العباسية امتدت من الشرق الغرب، فالمذهب الاعتزالي في بغداد هو المذهب الاعتزالي في سمرقند، هو في الهند، هو في المغرب العربي، على حسب الخليفة بيبعت الكتاب للآفاق زي ما بعت الرسالة بالقول بخلق القرآن. فحصل طبعا رد فعل من العلماء اللي كانوا موجودين، ويعني شد وجذب إلى غير ذلك، فكان من أثارها ظهور المذهب الماتريدي. بس ما كانش انتشر وقتها، لكنه اتحد مع الأشعري في محاربة المعتزلة، يعني رد على المعتزلة. بس الأشعري رد بمذهب أهل السنة والجماعة في كتاب الإبانة، والأشعرية ردوا على مين؟ على المعتزلة بمذهبهم الخاص، قالوا احنا مش تبع المعتزلة، لكن في الحقيقة هم نفس مذهب المعتزلة الجهمية المعطلة. ولذلك هم ما يخفوش علينا ليه؟ لان احنا بنقول المعتزلة جهمية معطلة والاشعرية جهمية معطلة. السر في ذلك ان المنهج واحد، يقدمون العقل على النقل ويعطلون النصوص تحت مسمى التأويل او المجاز كما تعلمون. عقيدة الماتريدية قامت على استخدام البراهين والدلائل العقلية والكلامية، مرت بعدة مراحل. المرحلة الأولى بعد ما مات الرجل اللي هو أبو منصور مين؟ الماتريد. أنتم معانا مش عارف الماتريدية تنسب لمين؟ ها؟ أمال مين اللي بينسب لجهة مصفوان؟ ها؟ وبرضه أبو منصور الماتريدي جهمي على اعتبار أنه هو قدم العقل على الإيه؟ على النقل. طيب المرحلة بتاع التكوين بدأت من سنة 333 هجرية اللي مات فيها أبو منصور الماتريدي لسنة 500. دي تلاميذ الماتريدي نفسه هم اللي نشروا المذهب ودافعوا عنه. أول حاجة ظهرت فرقة في سمرقند وبدأت تنشر الأفكار. من أشهر أصحاب هذه المرحلة واحد اسمه أبو القاسم إسحاق بن محمد الحكيم السمرقندي، وأبو محمد عبد الكريم بن موسى بن عيسى البزدوي. واحد مات سنة، الأولاني مات سنة 342 والثاني مات سنة 390. بعد المرحلة دي جت مرحلة تانية اتطور فيها المذهب. أهم الشخصيات اللي فيها واحد اسمه أبو اليوسف البزدوي مات سنة 493، وأخذ عنه برضو جنب كثير من التلاميذ. لكن اللي اشتهر في الفترة دي ونشر مذهب الماتريدية واحد اسمه نجم الدين عمر بن محمد النسفي، صاحب كتاب العقائد النسفية. عارفينه؟ ها؟ اسم العقائد النسفية نسبة إلى بلدنا. تلا ذلك المرحلة اللي فيها التأليف بقى وامتازت بأشياء كثيرة في العقيدة الماتريدية الكلامية، ودخلت من 500 ل 700، وامتازت بكثرة التأليف وجمع الأدلة العقيدة الماتريدية، منها أبو المعين النسفي ده صاحب تفسير، ونجم الدين عمر النسفي، وكل ما هو نسفي جاي من ناحيتهم على العقيدة هي الماتريدية. مرحلة التوسع والانتشار ارتبطت بالدولة العثمانية، ودي من أهم مراحل الماتريدية وانتشارها في العالم، فبلغت أود توسعها أقصى الاتساع لها والانتشار كان مع مناصرة سلاطين الدولة العثمانية، فكان السلطان نفسه ما تريد. انتشرت شرق الأرض وغربها وبلاد العرب والعجم والهند والترك وفارس والروم، فصارت العقيدة الماتريدية في البلاد وهي الصنو للعقيدة الأشعرية، لأن الفرق بينهم حاجة بسيطة هقوله لكم دلوقتي. وهناك مدارس ما زالت تتبنى الدعوة للماتريدية في شبه القارة الهندية، بتتمثل في مدرسة اسمها مدرسة ديوبند والمدرسة الندوية. المدرسة الندوية تبع أبو الحسن الندوي، عارفينه؟ أبو الحسن الندوي ما تريدي على مذهب المعطلة في الكلام، ودي برضو من ضمن المفاجآت اللي ممكن يفاجأ بها بعض الناس. يعني هو راجل له مجال في التبديل، شأنه زي المشايخ اللي زي القرباء وغيره من إخواننا المشايخ، لهم باع كبير، لكن هم تربوا أصلا ونشأوا على عقيدة هي الماتريدية، ما يعرفوش غيرها، عقيدتهم كده، وما عندوش وقت عشان يفهم العقيدة السلفية ولا يدرسها من أول وجديد، لأن اللي يدرس العقيدة السلفية لازم يبقى طالب علم من البداية، وصعب على شيخ يكون مشهور أو دكتور وتيجي تقول له تعالى ادرس العقيدة السلفية، فبتبقى فتنة، تقول له العقيدة دي غلط لكن تطلع مين؟ احنا اهل السنة والجماعة واحنا اصحاب المدرسة العقلية والاعلام معاه والشريعة والحياة وبرامج ملهاش اول ولا اخر، انت هتعمل ايه ساعتها؟ فهي فتنة، ربنا يسلم منها من التزم بالحق. فهنا تبنى هذه الدعوة اللي مدرسة ديوبند دي منتشرة في الهند الديوبندية، والمدرسة الندوية اللي تبع أبو الحسن الندوي برضو نفس الكلام، هذه المدرسة مدرسة ماتريدية. طيب وفيه مدرسة كمان اسمها مدرسة البريولية، بس دي عملت مشكلة مع الماتريدية. ليه؟ هؤلاء قبورية أتباع للصوفية الغلاة وصوفية الأرزاق وبتوع الموالد وغير ذلك من المبالغات، فظهرت عداوة شديدة بين البريولية وبين الديوبندية اللي هي على العقيدة هي الماتريدية. فاهمين النقطة دي يا اخوانا؟ الديوبندية والندوية بينهم وبين البريولية عداوة، السبب في ذلك ايه؟ أبو الحسن الندوي والديوبندية صحيح أشعرية بس مش قبورية، يعني زي علماء الجماعية الشرعية عندنا كده، تلاقي الجماعة الشرعية سنة بيصلوا في جماعة وكده وتكلموا عن السنة لكن عقيدتهم أشعرية، انت خد بالك ازاي؟ انما البريولية لا، هم ماتريدية بس قبورية، يعظمون القبور ويفعلون عندهم أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. وظهرت مدرسة جديدة بقى اسمها مدرسة الكوثرية اللي فيها مين؟ الشيخ محمد زاهد الكوثري، عارفينه؟ ده كان حرض على الشيخ الألباني، عقيدته عقيدة ماتريدية كلامية، مات سنة 1296، كان هو زركسي تركي الشيخ زاهد الكوثري، وصوفي متعصب أيضا، فكان يظهر الطعن في أئمة الإسلام وشيخ الإسلام تيمية، وكانوا يكفرون من تيمية ابن القيم وجعلهم مجسمة ومشبهة، واعتبروا كتب السلف زي كتاب التوحيد والإبانة والعلوم وغيرها كتبا وثنية وتجسيما وتشبيها. ولذلك يقول لك أنا تبع الشيخ محمد زاهد الكوثري يبقى تعرف أنه هو تبع عقيدته إيه؟ ماتريدية كوثرية كلامية جهمية معطلة. تقدر كده تستوي، وفيناهم حقهم بهذه الأوصاف. نيجي بقى لأهم معتقدات الماتريدية والفرق بين الماتريدية وبين الأشعرية. ركزوا معايا الله يبارك فيه، خلاص ما عادش الدقائق دية البسيطة وخلصاته. هم عندهم بيقسم أصول الدين إلى ما يستقل العقل بإثباته، وده بيقولك الإلهيات، الإلهيات إثباتها بالعقل، وإحنا عندنا الإلهيات اللي هو توحيد العلم والإيه والخبر، أو توحيد المعرفة والإثبات، أو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، أو توحيد الوسيلة، أو تصديق خبر الله وريح نفسك وريحني، مش كده برضه؟ فتصديق خبر الله الربوبية والأسماء والصفات وتنفيذ أمر الله في العباد. هم بيقولوا لا، الإلهيات تثبت بالعقل، دي أول ضربة تبع الجهمية بالظبط. إن إثبات الذات والصفات كان نفس طريقة الجهمية في إثبات إن ربنا في العالم زي الروح في الجسد هو في كل مكان، هم بيقولوا إن ربنا في كل مكان. طيب قالوا ما فيش طريق للعقل بالنسبة للشرعيات والسمعيات، قالوا دي الأمور دي تيجي عن طريق الشرع. قالوا الإلهيات اللي فيها التوحيد والصفات دي تثبت بالعقل، والشرعيات والسمعيات قال الامور هذه لا هي هذه الامور لا يجزم العقل بامكانها ثبوتا ونفيا، يبقى لازم ناخدها من السمعيات زي النبوات وعذاب القبر وامور الاخره. وان كان في بعضهم قال النبوات برضه والسمعيات دي ممكن اثباتها بالعقل مش محتاجين فيها للشرع. طيب هم عملوا ايه؟ انا بس عشان اركز لكم في الفرق بين الماتريديه والاشعريه، لأن احنا طولنا قوي. هم بيقسموا التوحيد لثلاث أنواع، واحد في ذاته لا قسيمة لا، واحد في الصفات لا شبيه لا، واحد في أفعال لا شريك لا، زي الأشعرية بالظبط. يبقى معنى كده هم بيتصور النصوص اللي وردت في حق الله وردت في حق بشر، وإن تقسيم التوحيد عندهم تسليس، وعشان ينفوا التسليس ده اللي بيعتقدوه قالوا نقسم احنا التوحيد لثلاث ايه أقسام على مزاجنا احنا. طيب دي واحدة زي الأشعرية دي. حاجة كمان الماتريدية بيقولوا إن أحاديث الأحاد ما تنفعش خالص، إنما الأشعرية بيقولوا أحاديث الأحاد ظنية لا يؤخذ بها فين؟ في العقائد. الماتريدية بيقولوا لا يؤخذ بها لا في عقائد ولا في شرائع. الأشعرية بيقولوا لا يؤخذ بها في العقائد لكن يؤخذ بها فين؟ في الشرائع. فالماتريدية أصرح في البيان، قالوا لا عقائد ولا شرائع ما تنفعش خالص. خلي بالكم في الفروق الدقيقة دي. نيجي بقى للأشعرية. الأشعرية بيقولوا احنا بنثبت الذات والأسماء توقيفية وسبع صفات، مش كده؟ الماتريدية ده كلام الأشعرية. الأشعرية اثبتوا كم صفة؟ عدوه. الفعل الحادث يدل على ايه؟ قدرة. التخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على ايه؟ العلم. والثلاثة دول لابد أن تكون في حي، والحي لابد أن يكون ايه؟ سميعا بصيرا متكلما. كده سبع صفات دول الأشعرية. فجم الماتريدية وزود واحدة، قال لا هم تمانية. يعني الفرق بينهم في ايه؟ في الصفة. ايه الصفة اللي بينهم؟ قالوا الصفة اللي هي الزيادة، يعني قالوا الصفة الزيادة دي اسمها صفة التكوين. صفة ايه؟ التكوين. فقالوا جميع الافعال المتعدية ترجع الى التكوين. الاشعرية بيقولوا لا، جميع الافعال المتعدية ترجع للارادة. فايه الفرق بين الارادة والتكوين؟ على فكرة انا قعدت فترة طويلة عشان افهم الناس دي عايزة ايه. اتابوا هما الاثنين في وادي واهل السنة في وادي تاني، بل انتوا اللي درس منية القدير هيعرف الفرق بين الاثنين على طول. مراتب القدر كام؟ مين يقول ثلاثة؟ ولو كان ده خد تسكية ولا كان خد التحم كان سقطنا تاني. مراتب القدر كام؟ علم اللي هو علم التقدير، ها؟ كتابة وايه؟ ومشيئة، ها؟ وخلق. المرتبة الثالثة ايه؟ المشيئة. طب ايه الفرق بين المشيئة والإرادة الكونية؟ ها؟ مفيش فرق. طب ايه الفرق بين المشيئة والإرادة؟ الإرادة كونية وشرعية، والمشيئة ايه؟ كونية بس. فمفيش فرق بين الإرادة الكونية والمشيئة. فالإرادة الكونية الأشعرية طبعا ما فرقوش من كونية شرعية، هم قصدهم الإرادة تبقى كونية على طول. فالإرادة الكونية هي التي يفسر بها الأشعرية الصفة اللي موجودة عندهم، ان عندهم من ضمن الصفات الإرادة، مش كده؟ والتخصيص يدل على الإرادة، مش كده؟ عند الأشعرية. فالإرادة عندهم دي صفة من الصفات الذاتية عندهم، فبيفسروا بها كل الصفات الفعلية. يقول لك مثلا ايه؟ الغضب، الغضب صفة فعلية. يقول لك الغضب إرادة الانتقام. طب والمحبة؟ ها؟ والمحبة إرادة الرضا. يفسر أي صفة من صفات الأفعال بإيه؟ بالإرادة. طب إحنا فاهمين دلوقتي مراتب القدر علم وكتابة وإيه؟ ومشيئة. قولوا إرادة، إرادة كونية، وإرادة كونية وإيه؟ وخلق. الخلق دي المرتبة الرابعة اسمها مرتبة التكوين، التصنيع، التخليق، اللي بتيجي عن إيه؟ عن إرادة وعن كتابة وعن علم. معاه ولا مش معايا؟ لأن هم قالوا إحنا لو رجعنا الصفات للإرادة ووقفنا عند الإرادة يبقى ما فيش ولا مخلوق هيطلع، صح ولا لا؟ لأن عشان يتخلق المخلوقات لازم يكون فيه وصف التكوين والتصنيع والخلق. معه الله يا أخوانا؟ يعني دلوقتي أي مخلوق بتخلق مش لازم الأول يمر بعلم التقدير، قدره الله في علمه وبعدين كتبه في لوحه وشأ في توقيت معين أن يخلقه، فلما يجي وقت اللي هيخلق فيه بمشيئته سبحانه وتعالى يبدأ ينفذ اللي كتبه من مواصفات في اللوح المحفوظ يكونه وينشئه، مش كده؟ اللي هي عملية ايه؟ الخلق والتكوين. فقالوا ان لابد ان نثبت صفة الايه؟ التكوين. لان احنا لما اثبتنا الصفة، وهم على فكرة اعقل من الاشعريين، اعقل منين؟ من الاشعريين. لان صفة التكوين معناه انشاء الايه؟ الاشياء. فانشاء الاشياء قالوا ترد الى صفة التكوين، فابتدعوا وصف اسمه وصف التكوين وضفوا للسبعة. مع ان حكاية التكوين دي اصلا ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه انما امره اذا اراد شيئا، هذه الارادة بتاع الاشعرية، اذا اراد شيئا فانما يقول له ايه؟ كن فيكون، فيكونه الحق سبحانه وتعالى. طب واحد يقول لك ايه؟ يعني دي مش صفة لله؟ لا، هي صفة ثابتة بالنقل اصلا مش محتاجينهم، بس احنا بنقول ان الابتداع اللي عملوه ان هم جعلوا صفة التكوين ضمن مع سبع صفات، هي كل ما ورد لله عز وجل وما يجوز اثباته في حقه. فجعلوا مسألة الخلق مردها للتكوين، الرزق مردها لايه؟ للتكوين، العطاء والمنع مرده للتكوين، الرضا والغضب مرده للتكوين، المغفرة للتكوين، الود مرده للتكوين. فهمت يا اخوانا المسألة دي؟ هذا هو ما قالته الماتريدية. فقالوا جميع الأفعال المتعدية اللي هي صفات الأفعال، صفات الأفعال المتعلقة بمشيئة الله اسمها بيسموها صفات متعدية، ترجع إلى التكوين. أما ما عدا ذلك من الصفات اللي دل عليها الكتاب والسنة كالصفات الخبرية من صفات ذاتية أو صفات فعلية، فقالوا دي لا تدخل في نطاق العقل وقاموا بتعطيلها. قالوا احنا بس نسبة الثمان صفات دول والباقي زي ما البيجوري قال وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض إيه وروم تنزيل. وقالوا برضو بصفة الكلام إن ما هيش كلام الله على الحقيقة، ده كلام نفسي لا يسمع، وإنما يسمع ما هو عبارة عنه، وده برضو قول مبتدع أصل إحداثه من ابن كلاب في الكلابين. يبقى احنا بترتيب الفرق دلوقتي المعطلة فهمنا يا اخوانا بدايتها منين؟ جهمية وايه؟ معتزلة، وبعدين يبقى هنا جهمية، معتزلة، كلابية، أشعرية، ماتريدية. كل دول من فرق الضلال المعطلة، واحنا افردنا الفرق المعاصرة تحت مسمى فرقة البيجورية، وبينا الفرق بين فرقة الأشعرية والماتريدية في أهم المسائل الاعتقادية. لكن في بس حاجة احنا في التصنيف اللي احنا ذكرناه، يعني ده تصنيف جديد في الطرح شوية ما اتبعناش في النظام السابق، ان احنا اضفنا المشبهة والمجسمة الى فرق المعطلة. زي ما قلتكم في البداية. هو المفروض تكون كده. ليه؟ لأن كل من فريقي التعطيل والتمثيل جامع بين التعطيل والتمثيل، ولذلك المشبهة عطلوا الصفة الحقيقية والمجسمة عطلوا الصفة الحقيقية. فاللي يقول لك ربنا سبحانه وتعالى زي اسمه هشام بن سالم الجواليقي، ده شيعي زيدي، وأبو داود الجوالي فاكرينه احنا بنتكلم عنه، اختلفوا هل البالي قدر من الأقدار، فقال إن الله، هشام بن الحكم مثلا يقول لك إن الله جسم محدود عريض عميق طويل، طوله مثل عرضي وعرضه مثل عمقي، نور ساطع له قدر من الأقدار، وله طول وعرض وعمق لا يتجاوزه في مكان دون مكان كالسبيكة الصافية. هو لما يقول كده في وصف ربنا، فين الوصف الحقيقي؟ الوصف الحقيقي اللي ورد في الكتاب والسنة ما حدش عارف عنه حاجة بالكلام ده. يبقى ده معطل ولا مشبه؟ مشبه معطل. فالتشبيه ظاهر والتعطيل لازم، والمعطلة التعطيل ظاهر والتشبيه ايه؟ لازم. وقالوا المجسمة زي بعض هشام وغيره ان كان يثبت الباري ملونا ويأبى أن يكون ذا طعم ورائحة ومجسة، وقالوا طويل وعريض إلى غير ذلك من هذا الكلام الباطل، تعالى الله عن قوله. ويعني بعضهم يقول لك إيه إني مسحته قد كده وممكن يبقى كم زراع بزراعه إلى غير ذلك، كأن هو برضه بيتجسد قدامه، إن بيجسد الخالق سبحانه وتعالى في صورة إنسان أو أو أو أو هيئة معينة من البشر، ويبدأ يعني يفصل عليها الأدلة. ولذلك ابن تيمية قال الممثل يعبد إيه؟ الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. وما أحلى ما قال شيخ ابن تيمية، وخصوصا ما بيناه في دورة أصول العقيدة. فأنا أكتفي بذلك بقى، ترجع الكلام هؤلاء المجسمة المعطلة في مذكرة، وأسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المعاصرين، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله يهذبنا العمل به، كتاب الله يهذبنا. القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بمنهجه هيا يعرضها الأمة بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يعرضها الأمة بنا الله تعالى أنزله ورسوله.